عنوان لا ينسى. يعني انت مش محتاج تذاكره، وانا دايما قلت لكم انا بهتم جدا لما انت بترجع تذاكر ايه وما تذاكرش ايه. قلنا العنوان الاول اللي هو ديكنيشن ما بيتذاكرش. ليه ما بيتذاكرش؟ لانه بكل بساطه كان نيكروزس وفبراس وكارديك ماسل ديو تو اوكلوجر اوف اس بلاس لاين بثلاث مرات قلناهم المره اللي فاتت. جينا بعد كده في الايتيولوجي جمله منطقيه اللي هي ايه، ترومبوزس اون توب اوف اتيروسكلروزس. جينا بعد كده اتكلمنا عن ايه، الكلينيكال بيكتشر ما بين وحاجات ثانيه كتير، وترحمنا على ايام الانجنا. يعني اكيد كلكم لما رجعتوا البيت اترحمتوا على ايام الانجنا، لان الانجنا كانت بين وبس، انما هنا بين وحاجات ثانيه كتير. الحاجات الثانيه كتير كومبليكيشنز، وانا حلفت بالله ان مفيش امتحان بكالوريوس طب من غير كومبليكيشنز اوف مايوكاردال انفاركشن. في عندنا ايه وفي عندنا ليه. الايه كانوا 6 والليه برضو ايه، والليه برضو 6. الايه كومبليكيشنز قلناهم المره اللي فاتت ورجعناهم من شويه، لكن الليه كومبليكيشنز كام حاجه؟ 6 حاجات. لو انت بتخيرني اذاكر ايه وما اذاكرش ايه، او انا قاعد ليله الامتحان بذاكر ايه، طبعا الايه كومبليكيشنز، لان هو هي دي فعلا اللي هتجيلك في الامتحان. انما الليه كومبليكيشنز 6 حاجات. رقم واحد اول حاجه اللي هي ايه بقى، يقول لك حاجه اسمها، ولازم تبقى عارف الليه، لان العيان بيقولها لك في التليفون. يعني هو خلاص بعد ما يرجع بيته، احنا بنتكلم مثلا اسبوعين 3 4 5 6، تلاقيه بيتصل بيك ويقول لك يا دكتور حصل لي كذا كذا كذا. رقم واحد يقول لك حاجه اسمها بوست انفاركشن سندروم. يعني ايه بوست انفاركشن سندروم؟ هقول لكم على حاجه، هسالكم سؤال بريء بس الله يخليكم محدش يفهمني غلط. هو ايه اقرب ثلاث حاجات للقلب؟ اقرب ثلاث حاجات للقلب اللي هم ايه؟ ادي القلب اهو، اقرب ثلاث حاجات للقلب هم ايه؟ اللنج والبريكارديوم وايه كمان؟ والبلوره. دول اقرب ثلاث حاجات للقلب. فعلى الاقل لهم يا اقرب ثلاث حاجات للقلب، على الاقل خلى عندكم دم. يعني انتوا تحتكم او جنبكم القلب في حته ميته، على الاقل انتوا التهبوا. يعني ما ينفعش يبقى في حته ميته وانا قاعد كده. اقرب ثلاث حتت للقلب يلتهبوا تعاطفا مع الحته الميته للقلب. يلتهبوا يعني ايه؟ يحصل بيريكارديتس، يحصل بليرزي، يحصل كمان يومنايت انفلاميشن في اللنج، وانفلاميشن في البريكارديوم، وانفلاميشن كمان فين؟ في البلوره. هذه الكميه من الانفلاميشن ينتج عنها كمان كلمه ايه؟ فيفر. وعشان كده البوست انفاركشن سندروم يقول لك اربع حاجات، ثلاثه بالبي وواحده ايه يا جماعه؟ واحده فيفر. وعشان كده انا هسال سؤال غبي جدا، انا اسف ان انا بسال سؤال زي ده. هم اربع حاجات، وعشان كده البوست انفاركشن سندروم غالبا بيحصل بعد كام اسبوع؟ اربع اسابيع. برافو عليك. يبقى هو ده اللي هو بينه وبينكم بقى السبب، مش تعاطفا ولا حاجه، ما فيش حاجه اسمها تعاطفا. انما السبب ان الحصه اللي فاتت ان الحصه الميته بتطلع ايه؟ نيكروتيك ماتيريالز، هي اللي ممكن تعمل التهاب في الثلاث حاجات دول. تقول لي ايه السيجنيفيكانس بتاعت الحته دي؟ يعني ايه برضه انا مش فاهم. بص انفاركشن سندروم، يجي العيان يتصل بيك يقول لك ايه؟ خلي بالك كويس جدا، لانه هيتصل بيك بعد شهر بالظبط او بعد اربع اسابيع يقول لك يا دكتور انا حاسس بنخز في صدري. دي اول شكوى. مش دي الشكوى اللي انا بحطها في دماغي قوي، لكن اسمع الكلمه الجايه. يقول لك يا دكتور النهارده، وطبعا اول ما الحكايه دي هتحصل للعيان اول حاجه هيعملها هيجيب نمرتك وهيكلمك، يا دكتور الحقني انا بكح دم. بكح دم دي ممكن بقى دكتور قاعد يا نهار اسود بتكح دم، الله يبارك لك. خلي بالك اللي يخلي العيان يكح دم بعد اربع اسابيع كذا حاجه. يعني مثلا يوم ما مش هنتكلم خالص مع بعض، هقول لك ممكن الادويه اللي بياخدها ما بتعمل سيوله في الدم. انما لازم تكون حاطط في دماغك ان ما دام قال لك انا حاسس بشكشكه وبكح دم، حط في دماغك في الاول بوست انفاركشن سندروم، اللي هم بين قوسين هنسميها ايه؟ دريسرا سندروم. معايا ولا مش معايا؟ يبقى دريسرا سندروم او بوست انفاركشن سندروم عباره عن اربع حاجات، وما دام اربع حاجات يبقى بيحصل بعد اربع اسابيع. وخلي بالك من كلمه هيموفسيس دي، حطها في دماغك كويس جدا جدا. معايا؟ مش محتاج ان انا اقول لك حاجه زي كده وانت بالتليفون هتقول له خد ايه عشان يخف. ده انفلاميشن، واي انفلاميشن بيخف بايه؟ كورتيزون. اي انفلاميشن بيخف بانتبيوتيك. اي كلام بنقوله وخلاص، اللي هو بنقول بنضبط اي دواء. المهم طبعا ايه؟ الكورتيزون. معايا؟ رقم واحد بوست انفاركشن سندروم. رقم اثنين على نفس الوزن بس يقول لك بوست انفاركشن انجنا. يعني ايه بوست انفاركشن انجنا؟ طبعا تقول لي طبعا لازم يبقى في بوست انفاركشن انجنا. ليه بوست انفاركشن انجنا؟ لان اساسا لو انت ذاكر كويس الحصه اللي فاتت، السبب الوحيد تقريبا، وهفضل طول عمري اقول الوحيد، لان الاسباب الثانيه قلنا ما بيتذكرهاش الا واحد ايه؟ عنده فراغ عصبي رهيب، وقلناها المره اللي فاتت. ولكن السبب الوحيد ترومبوزس اون توب اوف ايه؟ اتروسكلروزس. معلش يا جماعه، انت اللي خلى الجلطه تجيلك في الكوروناري. معنى كده ايه؟ ان انت كل كوروناري كلها يا جماعه متنيله في 60 هيله وفيها اساسا اتروسكلروزس، وعشان كده انت معرض. مش هقول لك ان يجي لك جلطه ثانيه، معني ده وارد، انما على الاقل يجي لك ايه؟ عندك اتروسكلروزس، فانت معرض ان يجي لك انجنا. وعشان كده قلت لكم الحصه اللي فاتت حاجه مهمه جدا، قلت لكم الريأشورنس علم. يعني ما فيش حاجه اسمها ريأشورنس اللي هو، وانا حتى قلت كلمه بفضل اقولها طول عمري، اللي هيخليك تفرق بين اي دكتور حتى لو كان دكتور كبير هو. يعني معلش يا جماعه، انت اول ما هتتخرج وتبقى دكتور، انت لا يمكن تبقى علميا زي الاستاذ الكبير اللي بقاله مليون سنه. مش ممكن تتجاوز عامل الزمن، يعني انت مش هتبقى زيه. انما انت ممكن وقت في المستشفى تحس او تحسن وضعك بايه بقى؟ بعلم الرياشورنس ده. ودي نصيحه انا دايما بقولها للطلبه، ان انت فعلا ذاكر الرياشورنس كويس. العلم انت لا يمكن تبقى زي الاستاذ الكبير الا لما تبقى قده، صح ولا غلط؟ انما الرياشورنس ساعات تبقى واقف كده في المستشفى وبجنبك استاذ، وبعد ذلك العيان يبقى عايز يكلمك انت، يبقى انت اللي ممكن يبقى بتكلم على العيان كده بشكله احسن من الاستاذ الكبير بيقول، لان دول الاساتذه الكبار ما تعلموش رياشورنس. طب هما جابوا رياشورنس منين؟ من الخبره، خبرتهم في الحياه. فبرضه رياشورنس غير علمي. طب دلوقتي في علم اسمه رياشورنس، طب ما تقراه. انتوا واخدين بالكم؟ يعني واحد عنده مايكاردر انفاركشن مثلا، ده كله ايه ده؟ واحد عنده، خلي بالك العيان بتاع المايكاردر انفاركشن وهو خارج من الاي كيو بيقول لك ايه؟ بيقول لك كلمه واحده بس، دكتور الله يخليك انا عايز اتكلم معاك شويه، خير يا ممدوح. يقوم ممدوح يبص لك كده ويقول لك يا دكتور انا عايز اطلب منك طلب واحد بس، انا عارف انه مش بايدك، بس الله يخليك ساعدني، انا مش عايز امر بالتجربه دي تاني. يا دكتور انا اعهون علي اموت ولا ان انا امر بالتجربه دي تاني، وعرفنا ليه الحصه اللي فاتت اقوى الام الارض. تقوم انت تطبطب عليه كده وتقول له ايه؟ قول له ممدوح انا مبسوط باللي حصل. يقول لك ايه يا دكتور؟ قول له انا مبسوط باللي حصل لك، وعلى فكره انت المفروض تحمد ربنا على ان انت جالك مايكاردر انفاركشن، لان دي بمثابه قرصه ودن عشان تخليك عايش ايه بعد كده؟ يقظ، عايش حذر، عايش واخد بالك من صحتك كويس جدا. كان ممكن ربنا يسيبك ماشي في الحياه بتشرب سجاير زي ما انت، اكلك متلخبط ومتنايل 60 نيلك زي ما انت، ما بتلعبش رياضه زي ما انت، وتفضل كده عايش في الحياه لحد ما مره واحده تطب فيك. انما احمد ربنا ان دي قرصه ودن عشان بعد كده ناخد بالنا من صحتنا ونعيش. مش هقول لك تعيش عشان انت مريض، تعيش كما ينبغي ان يعيش اي بني ادم طبيعي. يعني ايه كما ينبغي؟ يعني مثلا ادويه الفرحه دي لا لازم ناخدها. سجاير انا قلت لك قبل كده ما تشرب سجاير وانت بتشرب، قلت لك قبل كده اكلك مش عارف الفات ايه وانت برضه في فات في الاكل، قلت لك. فلازم هنا بقى نمشي على ادويه الانجلا، لان هو معرض لايه؟ ادويه الذبحه لازم نمشي عليها، لان خلي بالك البوست انفاركشن انجلا تمتاز بانها ايه؟ تمتاز بانها انستيبل. يعني اي انجلا بتيجي بعد الانفاركشن احنا بنعاملها معامله الانستيبل. يعني ايه انستيبل؟ يعني مش شرط تخف بالنيتريت زي الستيبل انجن العاديه، يعني مش شرط تفضل مثلا خمس دقايق وتخف زي الانجن العاديه زي ما هنشوف كمان شويه. فبص، وعلى فكره عايز اقول لكم على حاجه، اصعب حاجه في الحياه هي ايه؟ البوست انفاركشن انجن، لان اللي جرب الام المايوكاردر انفاركشن ما عندوش استعداد اصلا يجرب اي الم ثاني يجي في المنطقه دي. يا جماعه الراجل ده اول ما بيجي له الام ثاني لانه جرب فيه ذكريات اليمه مريره معاك، فاول ما هيحس بس بالم كده والله هيبقى عين عليه ينتحر فعلا، ولا ان هو ايه؟ ولا ان هو يجرب الالام دي مره ثانيه. زي ما يجي لك وجع في بطنك جامد جدا، لو جالك الوجع ده حتى لو ضعيف جدا بوابه الوجع كده بتحس ان انت قلقان جدا، صح ولا غلط؟ فرقم واحد بوست انفاركشن سندروم، ورقم اثنين، وعلى فكره ساعات بتيجي حاله الواحده في الامتحان بوست انفاركشن سندروم، حاله في الامتحان يعني كيس ويطلع في الاخر تشخيصها بوست انفاركشن سندروم. وعلى فكره الكيس دي لما بتيجي في الامتحان صعب ان تطرب حدا، لان انت ممكن ما تخطرش على بالك ان هو عايز بوست انفاركشن سندروم. اللي هو اللي هي دي ممكن يبقى فعلا اوتو اميون، يعني ممكن بيتدخل فيها اللي هي نعم، ممكن تبقى برضه حاجه اوتو اميون بس مش شرط اوتو اميون. ايوه بالظبط، ما هي بس مش شرط، بس الاوتو اميون مش التفسير المثالي ليه يعني، بس اوتو اميون ممكن بلاي رول فعلا. يعني لو عايز تكتب ان الاميون سيستم او الاوتو اميون بلاي رول ماشي، ولكن هي غالبا بس ما هو غالبا الدفتر يعني بيوتك ماتيريال. حته بقى ان في انتيجين فاللي بيطلع لها انتي بادز بتاثر، يقال ان هي ممكن اوتو اميون وعشان كده بندي كورتيزون. بس معظم الناس لا، هو انفلاميشن عادي. دريترا سندروم، اصل دريترا سندروم ده من سنه 1000 مكتشفينه من زمان قوي، يعني السندروم قديم، حتى انا كاتب الزمن بتاعه هتلاقيه من الزمن قوي، بس هو عباره عن انفلاميشن عادي بيطلع لك كروتيك ماتيريال عادي بتهاجم اللي هو الثلاث حاجات دول. فده كده لا، هو بيشيل من نفس الشخص اللي بيوصل لكح دم على فكره، هو بينزل صدره بس وبيبقى فيه فيفر فجاه، يقول لك انا درجه حرارتي عاليه شويه وعندي نزل صدر. واخد بالك؟ ايه ده؟ لو عمل كده ما هي الشكوى دي لازم ينزل بسرعه فيها. وعلى فكره ساعات نقولها للعيان كمان، خلي بالك ان انت ممكن تشيك من كده، لو حسيت بشويه نرزه او كده تاخد اي مسكن او ممكن ماشي على كورتيزون او وسط كورتين او الحاجات دي كلها. يعني واخد بالك؟ ممكن تجنك ايه؟ احنا هنعرف ازاي؟ ما هي على فكره بتبقى صعبه، بس هو لو قال لك انفاركشن بعد كده اخر شكشكه وبيكح دم بعد اربع اسابيع ممكن بيبقى عايز التشخيص بتاع نفسه بوست انفاركشن سندروم. معايا؟ فده كده اللي هو ايه؟ اللي هو بوست انفاركشن سندروم رقم واحد، رقم اثنين بوست انفاركشن انجلا، ورقم ثلاثه يقول لك ايه بقى رقم ثلاثه؟ حاجه شيك قوي، يقول لك ده ايه اللي انا رسمه ده؟ ده القلب اهو، يقول لك حته من القلب، حته من القلب كده. انت عندك الحته دي ايه؟ ماتت صح؟ والحته دي خلي بالك القلب عمال طول النهار بايه؟ بيلعب، يعني مش واقف كده ولا انت فاكرين القلب واقف كده، القلب بيلعب طول النهار. فيقول لك الحته دي ممكن تبلج لبره كده. طب بتعمل لك ايه بقى الحته دي؟ رميتك حاجه اسمها مايوكارديال انيوريزم، يعني ايه مايوكاردال انيوريزم؟ واحد يقول لي انا طب المايوكاردال انيوريزم هيشيك جدا هيك، يعني معلش لما واحد يبقى قلبه كده، انا اعتقد ان منظر القلب كده اشيك من منظر القلب الطبيعي، صح ولا غلط؟ وغير كمان بينه وبينكم يعني ان القلب ما بيبقاش باين، يعني لو طلع لي انيوريزم في قلبي وايه يعني؟ ولكن اقول لك كل مشكلتك في الحياه الايكو هيوضحها وهيطلعها، وعلى فكره الاي سي جي بيطلعها برضه، هنقول ازاي دلوقتي. وانت لما تيجي تعمل لوكال اكزام الظهرت ممكن تصطدم بالواقع الاليم، ان انت تيجي تعمل كده لوكال اكزام الظهرت تقوم تحس اتنين ايبس، صح ولا غلط؟ الايبس بتاع الميكاردر انيوريزم والايبس الطبيعي، فحتى يسموها دبل ايبس. مش دي القضيه في الحياه، لو الميكاردر انيوريزم بتعمل كده بس دبل ايبس، ايه يعني بمشي في الحياه دبل ايبس؟ ايه يعني لما تبان في، ما هو مش باين في الحياه الطبيعيه، صح ولا غلط؟ لكن مشكله الميكاردر انيوريزم انه ينتج عنها اربع حاجات، انا هقول الاربع حاجات. ما ايه اللي هو دبل ايبكس؟ لان المايكاردر انيوريزم خلي بالك من حاجه، المايكاردر انيوريزم ممكن تكبر بتكبر ممكن توصل لحجم كبير، فانت لما تيجي تحس تقوم تحس الايبكس بتاع المايكارديال نفسه، تواقف المايكاردر انيوريزم نفسه والايبكس الطبيعي بتاع القلب، فيبقى عندك وكان في دبل ايه؟ دبل ايبكس. مشكله المايكاردر انيوريزم اللي ممكن ينتج عنها اربع حاجات، انا هقول اربع حاجات ومحتاج واحد ذكي جدا يجمعهم في جمله واحده بحيث نفتكرها طول العمر، معايا ولا مش معايا؟ فنقول الاربع حاجات، وبعدين واحد يقول لي على فكره انا لاحظت ان دي تاريخيه تخلينا نفتكر كومبليكيشنز اوف مايكاردال انيوريزم طول العمر. المايكاردال انيوريزم رقم واحد، يوم ما مش هنتكلم خالص مع بعض ممكن ترابشر، وعشان كده رقم واحد رابشر. طبعا لو رابشرت كل سنه وانت طيب، يعني احنا ممكن نتكلم في اي موضوع تاني غير ايه اللي هيحصل لو دي رابشرت. طبعا رابشرت اللي هو زي جراحة النينجا المره اللي فاتت، فاكرين معلم رزان والحاجات دي فاكرين، لان هذا فرقع، فرقع فين؟ مش هتفرح في الشارع، مش هتلاقي الدم طلع كده من صدر العيان، انما بتلاقي ايه بيعمل حاجه اسمها الكارديك تامبولين. فاكرين لما قلنا الدم كله تلاقيه موجود فين؟ في البريكارديا. طبعا دم في البريكارديا خلاص كل سنه وانت طيب بقى، وخلاص كارديك تامبولين وكومبريشن غير عادي اللي انت بقيت من زمان. رقم واحد رابشر. رقم اثنين، فاكرين لما انا قلت لكم او السايد رابشر المره اللي فاتت وقلت لكم انا مش مقتنع بيه؟ الحاله الوحيده اللي قد اقتنع بيها ان هو يحصل في حالات الميوكاردر انيوريزم. رقم واحد رابشر. رقم اثنين بقى الامبلس، الامبلس اللي ماشيه في القلب، انتوا عارفين الامبلس وناخدها في الاريتميا وماشيه من الاس اي نود وبتمشي ازاي. المهم في امبلس بتمشي فايبرز معينه كده في القلب، فجاه وهي ماشيه ماشيه ماشيه زي ما هي متعوده طول العمر تلاقي حاجه بتضلج كده لبره، يقوم يحصل لها ايه؟ تتلخبط، وهي الاريتميا ايه غير لخبطه في الامبلس. وعشان كده يقول لك رقم واحد الراجل ده باستمرار كل شويه يتصل بيك، يا دكتور الحقني انا حاسس ان انا صدري بيلعب كده، حاسس ان قلبي بيلعب، ببقى قاعد اتفرج على التلفزيون شغال تلاقي احس طق طق طق طق قلبي بيرقرق زي الحمامه مره واحده وبعدين تختفي تمشي. خلي بالكم في بعض انواع الاريتميا بتحصل لنا كلنا، يعني انتوا كلكم ما تحاولوش تقنعوني ان قلبكم ماشي زي الالف من اول ما اتولدتوا لحد دلوقتي، ساعات بتحصل لك خاصه اللي منكم بيشرب سجاير كتير، قهوه كتير، شاي كتير، بيبقى بيشايش كتير، بيبقى قاعد كده يحس القلب طق طق مره. انت ما بتقلقش ليه؟ حصلت لكم كلكم، ما تقوليش انها عمرها ما حصلت يعني. فجاه تبقى قاعد تلاقي ثلاث اربع دقائق كده جم ورا بعض بسرعه جدا. انت ما بتقلقش لان انت لسه صغير وقلبك سليم، انما انت لو طالع من عمليه ما يكرر الانفاركشن بمجرد ما قلبك يدفرك كده هتتصل بالدكتور على طول. حالا الدكتور انا كنت حاسس ان روحي بتطلع وبموت. الشكوى دي دائمه بقى، يقول لك مش بيحصل اريتميا وبس، ريكارنت اريتميا على طول باستمرار. عشان كده ريكارنت اريتميا لما العيان يشتكي منها باستمرار، طب معلش احنا مش هنعمل اي سي جي المره دي، بعدين نعمل ايكو، لان ممكن تعمل ايكو تلاقي الميكاردر انيوريزم باين لك كده. فعشان كده رقم اثنين يقول لك ريكارنت اريتميا. رقم ثلاثة، ليه ما بتقولوش رقم ثلاثة؟ مع ان رقم ثلاثة لو عندكم أي نوع من أنواع، ده أنت لو بصيت للرسمة هتعرف رقم ثلاثة دي مايوكاردال أنيوريزم مليانة إيه؟ مين شاطر يقول دي بتبقى مليانة إيه؟ مليانة دم، صح ولا غلط؟ هذا الدم ما بينقبضش مع القلب، ما بيطلعش مع انقباض القلب، ده متحوش هنا، متحوش يعني إيه بالإنجليزي؟ استجنيشن أوف بلاد، واستجنيشن أوف بلاد بتساوي إيه بالإنجليزي؟ ثرومبويبوليزم. وأنت ونصيبك بقى كل شويه امبولاس هتنزل تيجي بقى وانت ونصيبك، تطلع في الاورطه، تيجي في عينيك تعميك، تيجي في دماغك تشلك، تيجي في ظهرك تجيب لك البلينك انفاركشن، انت ونصيبك بقى. يعني معنى كده ان العيان ده معرض لريكارنت ايه؟ يعني مش كل شويه يا دكتور انا بتصل بيك حد بس ان انا اعرفك انا تعميت يا دكتور. تقول له اه ما هي الامبولاس جت في عينيك تعميت. شويه واتصل بيك يا دكتور انا بس حابب ان انا اقول لك انا اتشليت يا دكتور، ما هي جالي عملت ستروك. شويه انا بس حابب ان انا اقول لك جالي مش عارف البلينك انفاركشن وحاسس بشرشفه في الليفت هايبوكوندريا انت، وهكذا. فايه الريكورنت امبوليزم؟ شفت بقى المصيبه بتاعت الميكوردن انيوريزم عامله ازاي؟ رقم اربعه واخيرا، ليه ما تقولوش رقم اربعه؟ ده رقم اربعه حاجه، بص يا جماعه في شويه دم هنا، طب الدم اللي هنا ده الدم ده جاي منين اصلا؟ معنى ان في دم متحوش هنا. وكان جالك من حاجه الميوكاردال انيوريزم قد تصل الى حجم كبير جدا، يعني ممكن تلاقي كبيره كده، يعني تقريبا ممكن تلاقيها واخده نسبه من الدم اللي موجود اصلا فين؟ في الليفت فنتركل. فيبقى كميه الدم اللي خارجه من الليفت فنتركل مالها؟ قليله. وهو الهارت فيلير يقدر ان كميه الدم اللي خارجه من الليفت فينتريكل قليله. لكن واحد يقول لي استنى انت ما خلصتش، لان هذا الهارت فيلير يمتد لانه ايه؟ هو اللي عنده هارت فيلير اصلا بتدي له ايه؟ بتدي له علاج الهارت فيلير، صح ولا غلط؟ حسوني انتم ذاكرين كده يا جماعه، يعني ما ينفعش ان انا ايه اللي عنده هارت فيلير بيدي ايه؟ علاج الهارت فيلير، صح ولا غلط؟ ادي تشكيله ادي اي حاجه، يقوم التشكيله يعمل ايه بقى؟ يزود الكونتراكتيلتي. بس خلي بالك مهما الكونتراكتيلتي يزيد هيدق الدم اللي في الليفت فينتريكل، انما مش هيقدر يتشطر على الدم اللي في الميكاردال انيوريزم. يوم واحد يرطم وهو بيرطم يقول لي معنى كلامك ان هذا الهارت فيلير يمتاز لانه ريفراكتوري هارت فيلير، انه الهارت فيلير الذي لا يستجيب للعلاج. واحد انا قلت الاربع حاجات، واحد رابشر، رقم اثنين ريكورنت امبوليزم، رقم ثلاثة ريفراكتوري هارت فيلير، رقم اربعة ريكورنت اريثميا. مين يقول لي ان دي تاريخيه؟ يوم ما تقولها اقول لك اشرب على الكلام ده كله ان عمرك ما تنساه طول العمر، عشان وانت بتفر كده تقول مايكوردال انيوريزم نشرب على الكلام ده ونكتب كلمه واحده فور اربعة عشر. يعني انا المفروض لو انا بشرح كما ينبغي المفروض باسلوبي بقى المعتاد كنت ادخل اقول لكم ايه؟ وعلى فكره لما يقدر ان يرد واحد يقول لي طب ما طيبها ايه؟ اقول له اربعه ار. ما هو اصل الانجليزي كله ما فيهوش الاربع كلمات بحرف الار. صح، بس طبعا دي اكبر اشتغاله في اشتغالات الطب. لان خلي بالك انا بقول ما قلتش اريزمي، انا بقول ريكرنت اريزمي. يعني وانت قاعد اربعه ار دايما الطالب بيبعت في الامتحان اربعه ار. رجلت. هي هتطلع معاك اريزميا وهتكتب اريزميا تقوم فجاه تشطبها لان هيجي تطلع صوت في اللجنه 4 ار ار ار فاريزميا مش هتعرف تشطب عليها هارت فيلير مش هتعرف انما هم 4 ار ريكرنت. وخلي بالك كلمه ريكرنت مهمه جدا. فدول كده اللي هم الاربعه ار اللي عندنا. واحد بص انفكشن سندروم، رقم اثنين بص انفكشن انجنا، رقم ثلاثه مايوكارديال انيوريزم. العيان هيتصل بيك يقول لك الحاله يا دكتور انا بحس كده قلبي بعمل بريشن على نفسي لقيت عندي دبل ايبكس اعمل له دي مايوكارديال انيوريزم. يقوم يقول لك ايه الاسباب اللي بتعمل مايوكارديال انيوريزم؟ قول له مايوكارديال انفكشن. يقول لك في سبب ثاني ممكن يعمل مايوكارديال انيوريزم غير المايوكارديال انفكشن؟ بكل بساطه رد عليه يقول له مش عارف انا ما شفتش سبب ثاني غير المايوكارديال انفكشن. واخد بالك؟ يعني وكاني بقول لك ان غالبا مايوكارديال انيوريزم لا تحدث الا لما يكون واحد جاله انفكشن قبل كده. بالاي سي جي تبان ازاي؟ ينفع اجل السؤال ده 10 دقايق بالظبط ولا انتم من النوع المستعجل؟ ما انا مش عارف نظامكم ايه، انتم المستعجلين ولا ناجلها 10 دقايق؟ يعني اصحى يقول لي اي سي جي، طب اقولها بس بشرط ان كمان 10 دقايق هو مسال سؤال لو ما جاوبتوش انا ممكن اجيب مايكوردال انفاركشن يعني. خلاص يا جماعه ما انا قلتها دلوقتي الاي سي جي بتاع المايكوردال انيوريزم، لان احنا للاسف ساعات بنجيب كلام التيون الاي سي جي بتاع المايكوردال انيوريزم از بيرزيستنت اس تي سيجمنت اليفيشن بيرزيستنت اليفيشن اس تي سيجمنت. يعني تلاقي الاس تي سيجمنت واحد يقول لي يعني ايه بيرزيستنت؟ اقول لك خلى ازاي وهتفهم. انتوا واخدين بالكم؟ ايه؟ يعني يا دكتور اكثر من ايه؟ اكثر من ساعه؟ اكثر من وقتها؟ ونعمل اجابه. المهم يعني بيرزيستنت يعني اس تي سيجمنت لا يعني عاليه يعني الاس تي سيجمنت بتبقى اليفيتد طول الوقت. المفروض تسال سؤال، طب هو المفروض الاس تي سيجمنت لما تبقى اليفيتد ما بتبقاش طول الوقت؟ اقول لك طبعا زي ما هنشوف دلوقتي في الاي تي جي بتاع الانفاركشن بيحصل اليفيشن في الاس تي سيجمنت لكن بعد شويه بينزل. انما في المايكاردر انت عادي يجي لك واحد عنده مايكاردر انفاركشن يقول لك يا دكتور هو بيحصل ايه في المايكاردر انفاركشن؟ هقول حالا ان بيحصل اليفيشن في الاس تي سيجمنت لكن شويه والمفروض الاس تي سيجمنت تنزل للطبيعي. ساعات العيان يجي يتصل بيك الحقنا يا دكتور شفت اللي حصل لي ايه اللي حصل لك يا مندوش؟ انت قلت لي الاس تي سيجمنت هتنزل ما نزلتش. قول له روح يا مندوش انت عندك مايكاردر انيوريزم. شفت المايكاردر انيوريزم هتخلي الاس تي سيجمنت عندك طول العمر. شفت بقى؟ فعشان كده ده كده اللي هو رقم ثلاثة مايكوردال انيوريزم. رقم أربعة، رقم أربعة حاجة اسمها إيه بقى؟ حاجة اسمها مش عارف سمعت عنها قبل كده ولا لا، اسمها فروزن شولدر. يعني إيه فروزن شولدر؟ يجي العيان يقول لك كلمة حلوة أوي وبتبقى جميل أوي من العيان فعلا، لأن العيان بيجي يقول لك يا دكتور أنا عندي شكوى غريبة بره الموضوع. دايما العيان يقول لك بره الموضوع، مع إننا صلب الموضوع. يعني يجي يقول لك يا دكتور طب هو شكوى بقى بعيدة عن القلب وكده، دكتور كتفي الشمال مضايقنيش. تقول له يعني إيه مضايقك يا مندوح؟ يقول لك مش عارف مش حاسس إن ده كتفي اللي أنا عارفه طول العمر. يا دكتور كتف اليمين بحركه عادي، كتف الشمال حاسس ان هو واقف، حاسس ان هو متجمد، نقوم نسميها فروزن شولدر. تقعد تسالني طب وسبب الظاهره دي ايه؟ ليه بتحصل مثلا بعد كام اسبوع لما العيان يرجع يعني؟ ليه بيحصل له فروزن شولدر؟ انا هرد عليك رد. جميع الكتب الاجنبيه في العالم بتكتب جنب كلمه فروزن شولدر از ستيل كوشن او انكلير ميكانيزم، ومحدش عارف يعني انا ما شفتهاش في كتاب اجنبي كاتب تفسير للظاهره دي. جميع المذكرات الصفراء المصريه ما في كتاب مصري واحد كتب انكلير. يعني اما تيجي تقرا افتح تكست بوك، افتح اكبر تكست بوك في الكارديولوجي لك الظاهره دي مش معروف لها تفسير عايش. ليه العيان ممكن يجيله فروزن شولدر؟ انما اتحداك لو قلت لي كتاب مصري لا الكتب المصريه والذكريات الصفراء المصريه بنفسي بقى يعني ايه انكلير؟ ليه ما احنا قاعدين نصيع هنا في القعده؟ لا ما ينفعش ويحط لك ايه بكان اثنين ثلاثة والله كل الاعطيه ملحوظة فعلا فعلا لما تقرا من تجد هتلاقيش هتبلغ عن كبير وخلاص ما عادش عارف تفسير ايه بس احيانا تحصل انا ما شفتش كتاب مصري كاتب عن كبير يعني على طول يقول لك ايه بقى عن النظريات بقى ولو بينكر فيها نظريات قد تبدو مقنعة يعني النظرية الأولى بقى اللي هو يومك في الزنا انت بتقول ايه سايكيك موست بروبابلي سايكيك يعني ايه سايكيك يا جماعة الراجل ده كان عنده آلام هنا جامدة جدا وبتسمع في كتفه الشمال من كتر الآلام اللي كانت في كتفه الشمال هو خايف يحرك أساسا ايه يحرك كتفه الشمال من كتر ما خايف يحركه ما حركوش فعلا حصل ضمور بين أو ضعف في عضلات كتفه الشمال بقى كتفه زي بالظبط لما انت صباعك يوجعك بتخاف تحركه فممكن صباعك يبقى في مشكلة بعد كده فيقول لك فروزن شولدر رقم واحد سايكيك انا سايكيك انا شخصيا اقدر اتقبل التفسير ده يعني طبعا مش مقتنع بيه اطلاقا ولكن انا هتقبله لكن التفسير الثاني بقى يقول لك اصل خير اللهم اجعله خير وبرضه تحس ان التفسير اتقال لما انت تبذلي التفسير وحابب تقول اي تفسير هتقوم اي تفسير ده خبطه ويطلع صح وخلاص اللي هو ريفلكس ما احنا يوم ما بنبذلي اتعودنا نقول ايه ريفلكس يعني ايه ريفلكس يقول لك ما هو اصل الوجع الجامد ده والاسكينيا الجامده اللي هنا اللي كانت بتسمع في الكتف عملت ريفلكس فازوس بازم في الشرايين اللي هنا اي كلام في اي اتجاه فعملت اسكيميا فين في التافه فعملت ضمور في العضلات فاضعفت العضلات تفتح الكتب الاجنبيه انكلير ولحد دلوقتي مش عارفين لها تفسيرها ليه عنده فروزن شولدر طب خلي بالكم حاجه لو انت ضعيف الطب تقتنع بالتفسيرين دول لكن لو انت عملاق في الطب لا يمكن تقتنع بالتفسير ده عارف ليه لان كلكم هتذاكروا نيورو اللي منكم لو بعد كده يذاكر نيورو هيذاكر نيورو ويكتشف ان انت ممكن لما الهايبوثالامس بتاعتك تفوز ممكن يحصل بيحصل حاجه اسمها سلامك او مرض اسمه في النيورو هنبقى ناخده اسمه سلامك سندروم سلامك سندروم ده اللي هو نص جسمي بالظبط بحس ان ميه نار عليه يعني ايدي ورجلي وجعاني في سلامك سندروم بيجي يقول لك ايه بيقول لك في فروزن شولدر ما هو لو كان الالم هو اللي عمل لي ريفلكس بادي كونتراكشن هنا كان المفروض في سلامك سندروم يبقى فيه ايه بقى فروزن شولدر والرجل كمان تبقى ايه تبقى فروزن هي كمان فهو يقول لك لا ده بيبقى فيه الالم عمل فروزن شولدر لكن ما عملش حاجه في الرجل طب ليه بقى ما لو التفسير كان ريفلكس او فاذا انت لو متعمق بالطب ما تقتنعش بالتفسيرين دول انما لو انت مش متعمق تقدر تفسيرين ويبين عليك دول كده وترقص جنب كتاب تمسك الكتاب كده وتحطه على دماغك او ممكن تقطعه صفحاته وتلفحه ليه وسطك وترقص لان فعلا تفسير ولكن التفسيرين انا شخصيا مش مقتنع بيهم بس تكتبهم في الامتحان ماشي يبقى ده كده رقم واحد بوست انفاركشن انجن رقم اثنين بوست انفاركشن سندروم رقم ثلاثه مايوكارديال انيوريزم وهي دي اللي تهمني بينه وبينك ورقم اربعه يقول لك فروزن شولدر رقم خمسه والله حاجه تضحك بس حاجه تضحك وانت بتضحك النهارده وانت بتذاكر هتضحك وجواك مراره هتلاقي نفسك بتضحك تضحك ومره واحده توقف الضحكه ويبقى عين عليك تبكي تبكي تبكي والله فعلا يا جماعه نفسي تسمعوها بس وانت بتسمعها عايزه تتخيل عيان فعلا احنا ما بنذاكرش علم الابرام السماويه احنا بنذاكر بطنه يعني في عيان هيبقى يعني لو ما فيش عيانين عندهم المرض ده ما كناش رحنا اصلا هو في عيان العين يتصل بيك يقول لك حاجه غريبه تعرفين يا جماعه العيان ده رقم خمسه العين يتصل بيك يقول لك يا دكتور انا حصل لي كومبليكيشنيه الخمسه تقول له ايه هي الكومبليكيشن رقم خمسه دي يقول لك يا دكتور انت عارف هو العيان ده بيطلع من مايوكاردال انفاركشن هنقول في تريتمنت بيروح يريح قد ايه في البيت بيريح يعني اول اسبوع اسبوعين ما بيتحركش من على السرير طبعا ما فيش حاجه اسمها الراحه الابديه دايما نقول للعيان ايه ويا ممدوح واتحرك شويه حوالين السرير اول اسبوعين وبعد كده حتى دايما نقول انزل لو مثلا انت في الدور الدور قريب او في اسانسير بتنزل بس ايه ممكن تتمشى شويه ممكن تروح تصلي وترجع يعني بعد اسبوعين المهم ان العيان بيفضل اسبوعين او ثلاثه وممكن يفضل بعد كده لمده شهرين على بال ما يرجع لايه لشغله الطبيعي ما بيتحركش والعيان المصري على فكره دايما بيعيش الدور اول مثلا شهر وقاعد وانا مش قادر يا اولاد والناس تيجي يزوروه مش قادر اتحرك في حته في قلبي ميته ومش قادر اتحرك والنفسيه حتى تلاقي نفسه بالراحه كده اللي هو خلاص قلبه خلاص بقى فبلاقيه نايم على السرير لحد ما يجي له ايه؟ النومه تجيب له دي بي تي. الدي بي تي هو السبب الوحيد في العالم يمثل اكثر من 99% من اسباب ايه؟ بالمونري امبوليزم. يقوم هذا العيان ممكن رقم خمسه دي بي تي تؤدي الى ايه بقى؟ بالمونري امبوليزم. حاجه تضحك. اللي يضحك هو اللي فاهم. انما لو واحد مش فاهم اه والله دي بي تي رقم خمسه. انما وانت بتضحك النهارده وانت بتذاكر نفسك تذاكر وانت على كرسيك الازاز في البلكونه وقاعد بتنفعل في المذاكره كده ورقم خمسه دي في دي دي في دي تعمل بالمونري امبوليزم والبالمونري امبوليزم بتضحك ليه تضحك؟ لانه والله العظيم وجع البالمونري امبوليزم هو هو الميكاردال انفكشن اللي يقول لك غير كده يبقى كذاب اللي انت بقى يمسك الكتاب ويقول لي لا اصل البالمونري امبوليزم بيمتد بقى انه مش عارف وبيجي بلوريتك تشيست بين ثم يعقب يا جماعه كنت بتعمل وجع البلمونري امبوليزم والله خاصة ان انا اقولها كلمة دلوقتي مش عارف انا عايز اخدع عنكم الخبر ده وارجع اقول لكم وانا بشرح البلمونري امبوليزم ولا اقوله من دلوقتي انا مش عارف اقول لكم خبر والله العظيم وانا بحلف بالله ان مفيش حاجة ولا بتثبت ولا بتنفي البلمونري امبوليزم يعني مفيش اي حاجه كلينيكيه ولا انفستيجيشن يثبت او ينفي البلمونري امبوليزم او ينفي البلمونري امبوليزم، مفيش ولا انفستيجيشن ولا انفستيجيشن. تقول لي طب ما ممكن اعمل بلمونري انجيوجرافي، اقول لك يا راجل هو كل واحد بقى يجي يقول لي اه يا سيد اعمل بلمونري انجيوجرافي، بقول له كلام منطقي بقى، انما كلينيكيا وانفستيجيا لا يوجد عرض ينفي او يثبت ايه البلمونري امبوليزم. الوجع البلمونري امبوليزم شبه بالظبط والله رحمه، وانا بحلف لك بالله العيان فجاه يبقى قاعد يقول لك الدكتور حد بتقل الكتف بيسمع كتف شويه وحاسس بلوريتك تشيست بين، واحد يقول لي طب ما هو بلوريتك تشيست بين، اقول لك يا راجل ما انت ما بتكتفش بقى بتحصل فيك، ما كان بيحصل ممكن بريفر دايت برضه شكشكه دي عادي جدا يعني. فهو هو الوجع بتاع البلمونري امبوليزم هو هو بتاع ايه، هو هو بتاع الكاردال انفاركشن. هيجي لي العيان تاني يا جماعه مش المفتش كرومبو، عشان لما يجي لي العيان تاني بعد اسبوعين ثلاثه اقول له روح يا ممدوح انت عندك بلمونري امبوليزم، هقول له ايه بالمنطق؟ لما يجي لك عيان بنفس الشكوى تاني هتقول له يا اما انستيبل انجنا يا اما ايه يا جماعه مايوكاردال انفاركشن، انما مش هيخطر على بالي ان هو ايه بلمونري امبوليزم. انت عارفين ايه الصح الكلام ايه؟ عارفين يا جماعه واحد اسمه بول مارينو، ده اللي هو ابو الحالات الحرجه في العالم، يعني عامل كتاب كده اسمه بول مارينو في الاي سي، هو نفسه كتب كلمة عجبتني جدا، قال لي بعد 40 سنة حياة الاي سي اقول بنستغرب هما ليه الدكاترة عايزين يفرقوا بين البلمونري امبوليزم والمايوكاردال انفاركشن، انا مش هيهمني هي بتضل فين، موجودة في الرئة ولا موجودة في القلب، ما هو علاج ده تقريبا هو علاج ده، اصل في امراض تانية هناخدها نفس وجع المايوكاردال انفاركشن، لكن علاج المايوكاردال انفاركشن يموته، هي دي اللي انا لازم افرق. انما معلش انت لو جيت لي وانا كتبت لك علاج الانفاركشن وانت طلعت بعد كده بلمونري امبوليزم مش فارقة معاك، لان تقريبا العلاج هنا تقريبا هو هو العلاج ايه العلاج هنا، انتوا واخدين بالكم؟ ولكن برضو حاجه من الحاجات المؤسفه ان رقم خمسه هيجي لك بوجع تيبيكالي زي ايه؟ يعني العيان ممكن يجي لك بوجع تيبيكالي زي المايكاردال انفاركشن ويطلع ايه بقى؟ يا اما انستيبل انجنا، اصل الدكتور شافه ويقول لك ايه؟ طب هو لو رجع بعد اربع اسابيع يعني حس بوجع في صدره تفكيرك ايه؟ يعني لو رجع بعد اربع اسابيع اقول له والله يا دكتور عايز الكلام الكومن ولا عايز الكلام ال، يقول لك بص قول ما تستذلكش الدكتور هيقول لك ما تستذلكش وانت كتير، وانا قلت لك في الشفا ولازم تبقى رخم وهنتعود كده والله بعد ما نخلص المنهج في حاجات لازم تبقى رخم فيها، ما ينفعش اتقل واجاوب كده، لازم تبقى ايه عشان يكسب حساب مليون مره قبل ما جالك السؤال اللي بعده. هو يقول لك ايه يا ابني واحد عنده ما يقدر يفرش ورجع بيت اتصل بيك قال لك انا رجعت انا ماشي، اصل معلش الطالب بيتفزلك يعني بسرعه بيترسم السؤال، يعني معلش ما تسال السؤال بعد بقى، المهم هيفضل يقول لك رغم اتصل بيك وقول له والله يا دكتور قد يكون بص الفرش وقد يكون بص الفانكشن انجن انستيبل انجن وقد يكون هو عايز يسمع دي على فكره وقد يكون بلمونري امبوليزم، شفت بقى؟ فده كده اللي هو الحاجه الخامسه. رقم سته دي ما تقولوش رقم سته بقى، هو يا جماعه سوري يعني انا اسف ده اللي هساله دلوقتي، قد يكون يبدو ان هو سؤال جارح فعلا، يعني هو معلش هو العيان اللي عنده الفانكشن وخرج من المستشفى ده انت تسيبه ينحرف في الحياه؟ يعني معلش اقول له روح انطلق لاندروف بقى انطلق وما ما طبعا هتدي له علاج وهي علاج في الدنيا هيبقى ليه كومبليكيشن، يبقى كومبليكيشن مستواش، وطبعا لما ناخد العلاج كمان شويه هتعرف اي دواء فيه اخباطه في الامتحان وفي السايد افكت بتاعته معايا ولا مش معايا كومبليكيشن. على فكره اخطر كومبليكيشن اضطراب هنا بليدنج نفسه اللي ممكن هنا كلها بتعمل سيوله في الدم فممكن تؤدي الى ايه؟ الى بليدنج، ده هيمشي على اسبرينات بعد كده، ده هيمشي على حاجات بتعمل سيوله في الدم فقد يؤدي الى ايه؟ قد يؤدي الى البليدنج. فده دول كده اللي هم ست حاجات. طب وايه المايوكاردال انفكشن ده؟ قلت لكم مرارا وتكرارا انا ما بهتمش قوي، يعني انا الحاجه الوحيده اللي انا بهتم بيها العامل الاهم بالنسبه لي انت هترجع البيت تذاكر ايه، فببقى سعيد بالطالب اللي قاعد قدامي دلوقتي عامل ايه بقى، قال ايه ده فكر كده التفكير ده وبيوصل للتفكير ده، ده انا كده الديفينيشن مش هذاكره طول العمر وعمري ما هنساه، والايتيولوجي مش هذاكره طول العمر وعمري ما هنساه، ترومبوز سندوم فاتر سكلروز، والكلينيكال بيكتشر بين عامل زي الانجنا بس في فروقات بسيطه والكومبليكيشن ده سهله تبدا ايه اللي حفظناهم كويس، ده انا الحصه اللي فاتت ما قلتش غير تبدا ايه اللي فالمفروض ان هو مش حافظ الصمت اهو الدكتور جاوبهم دلوقتي، يعني اللي هو قال ست حاجات حلو جدا، فاللي هم ست حاجات وست ليه اللي انا قلتهم دلوقتي، واعتقد انهم مش محتاجين يذاكروا، يعني حتى لو بصيت لهم عناوين انت مش محتاج اللي تحت العناوين لانهم اسهل من ان انا اقراهم، صح ولا غلط؟ فدول كده الستة، يعني معنى كده ان بدايه الموضوع هتبدا منين؟ من هنا منين؟ من لسه الساينس اعتقد هتبدا من الساينس. انا فعلا الطالب الواعي بحب الطالب ده جدا يرجع البيت شطب على الصفحتين دول، لان يا جماعه القضيه قلتها مليون مره انا مش شايفك دلوقتي، اوعى تتحمس الحماس واخدك ان الحياه كارديولوجي، الحياه يا جماعه 11 برانش، انا شايفك وانت قاعد ليله امتحان، واحد صاحبك مش قادر يخلص الكارديولوجي يراجعه في اسبوع، تقوم انت تتصل بيه وتضحك كده وتقول ده انا خلصت البطنه كلها وخلصتها كويس، يبقى واقف مجمع اللي بيعرف ما عندوش القدره ان هو يخلص منحه البطنه في يوم ثق تماما ومش عارف يتجمع في الامتحان ومش عارف يحل، انت لازم تبقى قاعد اسد مجمع، انا اهم حاجه عندي في البطنه تبقى مجمعها كويس، يفرحك لما تذاكر وتدخل كله يدخل في بعضه، او يفرحك لما تبقى مذاكر وتدخل الامتحان ليه الامتحان انت تذاكر البرايمر او تقول طب خلاص انا هدخل من غير النيورو، يبقى انا عملت ايه كده؟ ما يبقى كل مذاكرتي راحت هباء في الاخر، معايا ولا مش معايا؟ او روماتولوجي فاكره بالدكتور روماتولوجي ده كده اللي هو ايه اللي طيب. بص يا جماعه انا بحب دايما اخير الناس اللي قدامي يعني امشي ازاي، يعني لما اجي اقول لك مثلا فايند اوف مايكاردر انفاركشن انا لازم اخير اجيب من الاخر وانا نلف وندور في دايره وفرابه يعني ايه والله اللي هتقولوه يعني بس انا عايز اقول لكم تواجع اجابتكم، يعني انت لو قلت لي نلف وندور في دايره مفرغه فايند اوف مايكاردر انفاركشن هنشرح فيها نص ساعه، لو قلت لي هات من الاخر والله ما تاخد نص دقيقه. ده دلوقتي 8:05 بالظبط، انتوا عايزين ايه؟ عايز اختار انت اللي بتحت الخير. طيب نجيب من الاخر ولا نلف وندور؟ خلاص بس بص بس عزائي الوحيد ان انت بختارت انا بختارتش، وفكروا كويس جدا ان انا خيرتهم عشان محدش يقول لي ايه الملل ده في نص الطريق. هنلف وندور تايمز اوف ماي كاردال انفاركشن وعزائي ان انتوا اللي ايه انتوا اللي اخترتوا، والله ده مش اسلوب يا جماعه بس اسلوب مش كده. رقم واحد هلف وادور عليكم، رقم واحد يقول لك ايه بقى؟ رقم واحد لما تيجي تقول لي ايه الساينز، على فكره الساينز اوف مايكاردال انفاركشن دي تيجي كتير جدا فعلا وبتتقال شفه كتير جدا، وفي الامتحان عارفها ان انت ممكن لما يجي يقول لك مثلا اي سؤال في مايكاردال انفاركشن انت بتنسى تكتب الساينز اوف، يعني حتى لو جه يقول لك كلينيكال برزنتيشن اوف ام اي مش عارف ليه معظم الطلبه بينسوا. انا شفتها في ايه يا ممدوح انت كتبت الساينز يا استاذ خالص نسيت يا ابني ده احنا جبناها من الاخر نسيت والله يا استاذ خالص، فانا مش عارف ايه المشكله ليه الساينز بتتنسي انا ما اعرفش، ولكن ساينز اوف مايكاردال انفاركشن الاول هنلف وندور. واحد ممكن يحصل على فكره فيفر، ما نقول ليه دلوقتي؟ هو لو ممكن طيب يعني يوم ما اقول لك ليه مثلا جت فيفر اكثر حاجه تقولها لي مثلا فبص انفكشن سندروم، يعني في حاجات كتير فيفر. رقم اثنين واحد يقول لي هو الهارت ريت اخباره ايه؟ اقول لك والله يا ابني ممكن يحصل تاكي كارديا. تقول لي تاكي كارديا ليه؟ هنقول اجابات بسيطه وبعدين نتعمق فيها، ولكن تاكي كارديا ليه يوم مش هنتكلم خالص؟ اقول لك يا راجل انت روحك بتطلع في اول ساعتين عندك ايه؟ 60% من الناس عندهم السمباثيك حامي شويه، انت روحك بتطلع سمباثيكك هينفعك امتى؟ لو ما انفعكش دلوقتي فالسمباثيك هينفعك ويعمل لك تاكي كارديا. يا راجل حتى الكارديوجينيك شوك مش بتعمل تاكي كارديا، الاريزميا لو حصل اريزميا ما هيبقى عندك تاكي كارديا. ورقم ثلاثه يقول لك في الهارت ريت ممكن احسب برادي كارديا. تقول لي برادي كارديا ليه يعني؟ اقول لك يا راجل لو حصل مثلا نيوروجينيك شوك، اقول لك يا راجل لو حصل هارت بلوك، كل دي حاجات بتعمل ايه؟ بتعمل برادي كارديا. اقول لك يا راجل في حاجه على فكره ما كل طلبه مصر لما تسالوا تقول لهم هو ممكن يحصل برادي كارديا مع المايوكاردال انفاركشن، لو جبت مواطن من طب الجزائر اللي هم ما بيفهموش حاجه في الطب وقلت له هو ايه اللي بيحصل ليه بيحصل برادي كارديا في الـ في الـ في المايوكاردال انفاركشن، والله هيقول السببين دول. طب انت تستفاد عنه بايه؟ ان بيحصل برادي كارديا دايما في المايوكاردال انفاركشن بتيجي حاله، والله بتيجي حاله يجيب لك حاله مايوكاردال انفاركشن ومصر كلها شخصها مايوكاردال انفاركشن، وتطلع في الاخر مايوكاردال انفاركشن ايه بقى؟ inferior myocardial infarction. ليه؟ يقول لك لو الرايت كورونري اتسد، رايت ايه؟ رايت كورونري. الرايت كورونري لما يتسد يعمل حاجه اسمها inferior infarction هنتكلم عنها كمان شويه. هذا الانفيريور انفاركشن يمتاز بايه؟ ببرادي كارديا. اللي يقول لي ياخد 1000 جنيه. يعني اللي هيقول ليه الانفيريور انفاركشن غالبا وهتلاقي جابك في حاله اسمها كورونري انفاركشن وعنده وجع مش عارف ايه وعنده هايبوتنشن ويقول لك مثلا والبص بتاعه كام؟ 59. شفت الحالة 59 ويجي يكتب لك ايه البروفيشنال دايجنوزس مصر كلها تكتب مايوكاردال انفاركشن، انما مين ديناصور طب منقرض ده اللي يقوم كاتب له انفيريور مايوكاردال انفاركشن؟ ساعات الدكتور يبقى طيب قوي يقوم يجيب لك الاي سي جي، بس مش طلبه كتير بيبقوا مذاكرين الاي سي جي بتاع الانفيريور وبتاع الانفيريور وبتاع الانفيريور لاترال، او حتى لو مذاكرها ممكن تنساها، انما انت ممكن تجيبها من الكلينيكال بيكتشر نفسها. هايبوتنشن وبراديكارديا قول له روح يا ممدوح انت انفيريور مايوكاردال انفاركشن. ليه مع الانفيريور مايوكاردال انفاركشن او الرايت كورونري ليه دايما او غالبا بيحصل برادي كارديا؟ اللي يقول ليه ياخد 1000 جنيه. ومش هرجع كلامي، تعرفين مش احمد مواطن نرجع كلامه خالص يعني. برافو عليك. يبقى فعلا الاجابه دي صح. يبقى اذا ليه بقى؟ لان الرايت كورونري هي اللي بتغذي ايه يا جماعه؟ لو انتم مذاكرين سنه اولى اعدادي هتعرف ان كان في قصر بيطلع من الرايت كورونري يروح يغذي الاس نود. فلما الرايت كورونري تتسد الاس نود الدم اللي وصل لها يبقى ايه؟ قليل، يقوم دايما بيحصل برادي كارديا. برافو. يبقى ده كده رقم واحد قلنا فيفر، ورقم اثنين تاكي كارديا، ورقم ثلاثه برادي كارديا، ورقم اربعه بقولكم يا جماعه انا نسيت من لف ودوران، ما تيجي نجيب من الاخر بقى وبعدين نلف وندور بقى براحتك، اصل انا هطلع لك الكلام ده وبعدين تفتكروا امتى؟ انا هقول من الاخر وبعدين نلف وندور هتلاقوا لف ودوران ممتع. تاخدين بالكم من الاخر اشطب على كل الكلام الفاضي ده والله اشطب على صفحه الساينس كلها. وانا اقول كلمه دلوقتي والله هي اكتر كلمه علميه انا قلتها من اول ما بدات ان الساينس اوف مايوكاردال انفكشن انا كاتب ايه جنبها nothing or anything. اشطب على nothing or anything اشطب عليها كلها الساينس كلها. بص الكلمه واحده بس اي كلام في اي اتجاه يطلع صح وبين قوسين اكتب اللي نفسك فيه اكتب والله اكتر والله ما هتفتكر وتقفل درجه الساينس اوف ام اي غير لو فكرت الكلمه دي. تعال طلب حتى بيقولوا لي الكلمه دي بقى بتعيد بيها ليه بقى؟ في ناس طلبه كلموني قالوا لي شوفها بص السؤال بتاع الساينس اوف ام اي تخيل قعدنا نص ساعه لازم نحاول نفتكرهم مش قادرين مش قادر كله دخل في بعضه مش قادر افتكره ومره واحده قام جالي صدى صوت في اللجنه افتكرتك وانت بتشرح اي كلام في اي اتجاه يطلع صح صح صدى صوت كده في اللجنه احنا صادفين كل الكلام اللي عملناه واحنا كاتبين اي كلام في اي اتجاه خرجنا جينا نفتح كتاب لقينا الكلام اللي كتبناه هو اللي صح. شفت بقى اي كلام في اي اتجاه يطلع يعني اي كلام في اي اتجاه عايز مثلا بلد اكتب في البلد اكتب ايه في البلد اكتب اللي انت عايزه اي حد نفسه يكتب اي حاجه يكتبها يعني مثلا رقم واحد في البلد ايه واحد يقول انا بحب القلب السريع اكتب تاكي كارديو تحتيها على طول ايه انا بحب القلب الريتم الهادي اكتب رادي كارديو واحد يقول طب ما انا بحب الطبيعي اكتب يا عم الطبيعي نورمال هو يعني انت عمرك انت فاكر ان انت كل حالات الانفاركشن هتبقى يا اما تاكي يا برادي لا طبعا نعمل بقى معظم العيانين والله العظيم بيبقوا نورمال اصلا شوف كده محافظ عليها ده نورمال 80 70 يعني الكلام ده كلام ده يبقى تاكي كارديا ادراتي كارديا نورمال. طب والضغط واحد يقول لي انا بحب الضغط العالي طب هايبر تنشن واحد يقول لي لا بس انا بحب الضغط الايه الواطي اكتب هايبر تنشن واحد يقول لي نورمال اكتب نورمال ممكن يبقى نورمال واحد يقول لي طب هو ممكن احصل اريتميا اكتب الريجولار او ريجولار معظم العيالين مش لازم يخش في اريتميا واخدين بالكم واحد يقول لي ايه طب انا عايز اسمع في السماعه بقى كده عايز تكتب ايه يا ابني انا بحب الفيرست اب ساوند قوي ماشي فرنسا بتاعهم ويك مثلا ويك ويك واحد يقول لي طب السكند هاف ساوند ماشي ما هو اصل دايما المايوكاردال انفكشن غالبا لما بتيجي في الليفت فنتركل يقوم الليفت فنتركل يتاخر على بال ما يضخ الدم انتوا عارفين السكند هاف ساوند فيه ايورت كومبوننت وفيه ايه كمان؟ بالمونري لما الليفت فنتركل حته فيه تموت يقوم الليفت فنتركل ايه؟ يتاخر على بال ما يضخ الدم يقوم الاورطه يتاخر على بال ما يقفل الاورطه يتاخر يتاخر يتاخر يقوم يقرب من مين؟ من البلمونر يوم يسموها كلوز بليت صح ولا غلط؟ يعني انا بقول لك ان اي حاجه عايز تكتبها كتاب اس 1 واس 2 ممكن تسمع اس 3 وممكن تسمع اس 4 واحد يقول انا عايز اسمع اكتب ايه بقى في الامتحان بقى اي كلام بقى من بعد الامتحان اكتب عايز تكتب ايه بريكاردي الرب اكتب بريكاردي الرب مش ممكن اكتب بريكارديتس فما بتحصلش واحد يقول لي انا بحب المرمر قوي اقول لك هو ايه يعني عامل ايه يعني يقول لي لا انا بحب المرمر عايز اكتب المرمر اوف ايه مثلا ميتر ريجيرش مش ده حتى الفرق انا ممكن احسب ميتر ريجيرش يجي لك في الام كيو سخيف قوي يجي يقول لك كل الحاجات على فكره في الام كيو دايما اما بيجي ترو فولس لو جيت مايوكاردال انفاركشن اتصرف بحاله في الام كيو بقى لانه بيجي يقول لك اول ذا فولوينج بقى ميو كير المايوكاردال انفاركشن ويقوم جايب لك ايه او مثلا مش اول ذا فولوينج يقول لك ايه اللي بيحصل في السايز اوف مايوكاردال انفاركشن ويجيب لك اربع اختيارات اقول لك على حاجه من غير ما تبص اعمل صح الاربعه والله ده لو ترو فولس يعمل صح صح صح صح طب لو 50 اختيار 50 اختيار صح لان اي حاجه بتحصل مع المايوكاردال انفاركشن بس ساعات يجيب ام كيو بقى يقوم جايب لك في حاجه ما بتحصلش مثلا يعني في المرمر مثلا المرمر اللي بيحصل بتاع الجرش يقوم جايب لك مثلا انت ممكن يحصل مثلا ميد دايستوليك رامبلنج ميرمر اوف مايتر ارتنوز لا يعني المايكروبر انفكشن مش هيعمل مايتر ارتنوز انما بيعمل ايه ميرمر اوف مايتر الجرش وعرفنا ليه صح بالمناسبه ليه الحصه اللي فاتت ديو تو بابيلاري ماسل ديسفانكشن لما انا حتى قلت لكم هو انت ايه يا ابني من غير البابيلاري ماسل هو الانسان ايه غير بابيلاري ماسل صح يبقى انت عرفت بقى ان انا لما اقول لك اي كلام في اي اتجاه ممكن واحد يقول لي لا استنى انا عايزك في حاجه ثانيه اقول له زي يبقى كتبنا كل الديسكربشن الممكنه وكتبنا كل الجنرال الممكنه جنرال تايب واحد يقول انا عايز اكتب كونجست ابنك بيه صح ده اللي هو ايه يعني فراغ عاطفي بقى اكتب كونجست ابنك بيه هو لو كده وتكتب كده في الامتحان طبعا خط واضح جدا طبعا صفر طبعا خط اوضح معلش يا جماعه احنا برضه مش هنشتغل الراجل اللي صح يعني لما الراجل يفتح كده الراجل ايه ذنبه في الحياه انه يفتح ورقه الاجابه يلاقي كاتب ساينز اوف ام اي تاكيكارديا برادكارديا هايبرتنشن هايبوتنشن اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 بريكارديا الراب نرمال فيفر كونجكت نيك بين ايه ايه الاسرائيليات دي طبعا هيدي صفر هو ضميره مستريح احنا ممكن نحول الكلام ده من كلام اي كلام الى كلام ايه بقى كلام علمي جدا هقول لك كلمه واحده بس ان كل حاجه اكتب لي بتحصل امتى بس واحد يقول لي ده انا لازم ابقى متعمق بقى في الام اي عشان اكتب كل حاجه اقول لك ولا تعمق ولا فيها يا ابني تاكي كارديا بتحصل ليه احنا لسه قايلين تاكي كارديا عشان الثبات ايه اوفر اكتيف عشان الاريتمي عشان الكارديوجينيك شوك طب برادي كارديا طب ما احنا لسه قايلين عشان كومبليت هارت بلوك عشان النيوروجينيك شوك بس الله يخليك اكتب السبب اللي مش كتير هيكتبه انفيريور انفاركشن ولسه الدكتور قايل عشان ايه عشان الرايت كورونري الارتري اللي بيغذي الاس ان او واخد بالك وتحتيها خط يوم راجل صح مش فاهم حالات الانفيريور انفاركشن بنلاقي برضه قليل شويه معايا ولا مش معايا. واحد يقول له هايبرتنشن سيمباثيك معايا ولا مش معايا. واحد يقول لي طب هايبوتنشن بتحصل فين؟ اقول لك يا راجل بس شوف اهو واحده ولا تعرفني ولا تعرفكم قالت شوف واخدين بالكم يعني. هقول لي واحد مثلا ايه واذا هو ده بيركز هو الاثنين الثلاثه طبعا انت ثلاثه مثلا بتحصل ليه هارت فيلير مش ممكن احنا مش قلنا بيحصل هارت فيلير اكيوت هارت فيلير ما هو يعمل ايه الثلاثه واخدين بالكم. فاذا انت بتتكلم ان كل حاجه عايز تكتبها اكتبها تطلع صح ماشي يا جماعه بس كده. فده كده اللي هو ايه طب معلش شرح بس بتاع الفانكت تو اس بي ايه ده يعني الاس 2 ريفيرس بروفيل اه الاس 2 الاس 2 انت ليه ايه اللي بيحصل انت عندك احنا قلنا الاورطه اهو والبالونه اهو هو ده اللي انا باخد الكونفيجن اللي فاهمه اكتر. بس دلوقتي انت كده عندك فكره عن الاس 1 والاس 2 ولا ما خدتوها انت صح اس 2 مثلا ده كان اللي هو الايه الاورطه كومبوننت وايه كمان والبالونه. لما يجي كلامك مش كل الحالات كلامك الساينز دي مش كلها بتحصل في كل الحالات بس انت بتتكلم ممكن يحصل كده في الاس 2 لو ما الليفت فينتريكل يبوظ ايه اللي هيحصل الليفت فينتريكل ضعف فهيتاخر على بال ما يدق الدم فالاورطه هيتاخر على بال ما ايه على بال ما ايه ما هو الصوت نتاج قفل الفالف الفالف بيعمل صوت انت وهو بيقفل ولا هو بيفتح الباب بيعمل صوت انت هو بيقفل فعشان كده الاورطه يتاخر فممكن يجي ايه يقرب من البالمونري فالبليتنج جديد فيتمام كلوزد بليتنج. وعلى فكره بقى ممكن يتاخر ده بجد قوي بقى فيجي عند البالمونري يقول لك سنجل سكند اكتر وممكن على فكره بقى يتاخر ويجي بعد البالمونري فيسموها بارادوكس كليل عشان كده زي ما اقول الطلب حاجه بقى انا بستغرب من الطلب اعمله ايه يرجع بيته النهارده بذاكر النهارده لا والله انا النهارده هتناول ذاكر الاسباب اللي تعمل كلوزد بليتنج يعني طب بكره ناوي تعمل ايه لا هذاكر بقى سنجل طب وبعد بكره تعمل ايه لا ذاكر البارادوكسيكال بقى واللي هو الريفيرس يا ابني هي دي هي دي هي دي بس لما تزيد قوي هتبقى سنجل لما تزيد قوي هتبقى بارادوكسيكال واخدين بالكم. في طلب على فكره ممكن يفضل طول السنه مش واخد باله من المعنى ده النهارده بذاكر الكلوز بكره هذاكر البارادوكسيكال بعد هذاكر ما هي هي بالظبط بس مش دي قضيتي دلوقتي لان ده مش هتفهمه كويس غير لما ناخد ايه الروت كومبليشن فده هو اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 يبقى اذا الساينس هتشرب عليها كلها ولا مش هتشرب عليها كلها اشرب يا دكتور اشرب كل على الساينس كلها اشرب يا جماعه عشان انت قاعد ليله امتحان تفتكر ما تذاكرليش ساينس واكتب اي كلام في او مش هتشربه اكتبوا اي كلام في اي اتجاه يطلع صح معايا ليه بيحصل كونجكت ابن كتير لو حصل ايه لو حصل مثلا مصيبه في الرايت فنتكل يعني الرايت فنتكل هو اللي ايه هو اللي باظ فمش قادر يضخ دم يقوم الدم يستنى هنا يستنى هنا فيستنى في الجيت يقوم يعمل لك كونجكت ابن كتير يعني اذا اي سؤال على فكره ممكن حاجه ما تبقاش في دماغي بس انت عايز تكتب حاجه انا واثق من حاجه ان اي حاجه ممكن تحصل في الميكاردال انفاركشن صح ولا غلط يبقى دي اكتر ايه ماشي انت عندك هنا الرايت فنتكل مش هيقدر يطلع دم فالدم يستنى فين في الرايت فنتكل يجي دم ينزله من الرايت اتريوم يقوم الرايت فنتكل يقول له ايه يقول له ايه يا رايت اتريوم ده ما عندكش دم كان الدم اللي عندي مش عارف اطلعه خليك زي ما يجي الدم جاي من ليك دين راح الرايت اتريوم يقوم الرايت اتريوم يقول له الكلمتين اللي هو اسمعهم منين من الرايت فنتكل ايه يعني فين ايه خليك زي ما تقوم تيجي تشوف قلت لك كونجكت ابن كبير فاذا اي مش معنى كده على فكره يا جماعه عيان الانفاركشن بيبقى عنده كل ده ولكن ساينز اوف مايوكاردال انفاركشن اي كلام في اي اتجاه يطلع صح عندنا في حوالي 6 7 امراض في المنهج جايبه كده ساينز هقوم شاططها وكاتب لك اي كلام في اي اتجاه يبقى اذا انا عدائي ان انتوا نقطتوا انا كنت بقول لكم اخلي ارصدكم من كلمتين اجيب من اخر لو كنت جبت من اخر كان زمان خلصنا كارديولوجي اتكلمنا بخصوص الاله وكان زمان على الاقل مثلا بنشرح فين دلوقتي بنونا الانفوليزم مثلا او مثلا او ارزميا او واخدين بالكم بس عداء ان انتوا ليه انتوا الاخر دي كابتيتد اه دي كابتيتد يعني ايه بقى دي هنقولها في الهايبر تنشن يعني ايه دي كابتيتد اللي بيحصل اكتر انا قلت بيحصل هايبر تنشن صح ولا غلط هو اللي بيحصل اكتر بس انا ما حكيتش عنها لان هي بتاعت البلاد بريشر اكتر هايبر تنشن عشان انت تعطينا هايبر تنشن في حاجه اسمها سيستوليك وحاجه اسمها ايه دايستوليك دلوقتي لما انت كونتراكتيلتي يقل كونتراكتيلتي يقل مين اللي هيقل الدوز الدكتور ولا الدايستوليك مين اللي بيعتمد على الستروك فوليوم السيستوليك بلاد بريشر فهتلاقي مين الستروك فوليوم قليل الدم اللي خده قليل قوي فالسيستوليك يقل قوي انما التيستول غالبا ما بتاثرش قوي شفت بقى في شعارات الكارديولوجي سموها اسم حلو قوي انا مش عارف مين اللي سماها اسم ده اسم حلو قوي فعلا شعارات الكارديولوجي سموها ايه وكان ضغط شلت راسه يعني انت شلته من فوق اللي هي التيستول ده فشلت راسه فيقوموا سموها ايه بقى اللي هو منزوع انه هايبر تنشر ولكنه ايه بقى منزوع الراس فيسموه دي كابيتيتس فيسموها الاسم ده هنقول لك سيستمك هايبر تنشر لما ناخد السيستوليك والدايستوليك ونعرف ايه اللي بيؤثر في السيستوليك وايه اللي بيؤثر فين في الدايستوليك بلاد بريشر نفسك تكتبها اكتبها برضه يعني انا بقول لك اي كلام في اي اتجاه هتكتبه والله هتكتبه هيطلع صح عملية دي حاجة مش فاهم. ايوه جميل قوي بقى عمليا ممكن ولسه هو دلوقتي واحد ممكن يسال السؤال ده يسال السؤال يقول لي بس ماشي خلاص احنا عرفنا هنبدا من اي كلام بقى تجاري طبعا. لكن انا عايز اعرف من نفسي ايه الكومن ايه القاعده وايه الاستثناء. هرد عليك رد هيريحكم جدا. ايه هو بقى؟ هقول لك بص بقى يا بنتي في اول ساعتين اول ساعتين اول ما هيجي لك مايكاردال انفاركشن 60% من الناس عندهم السمباثيك عالي هيعمل له ايه؟ بيعمل لهم ايه؟ تاكي كارديا وهايبرتنشن. و40% لا بتلاقي عندهم بلادي كارديا وهايبرتنشن 60 وكام؟ 40. طب بعد ما ساعتين يعدوا النسبه بتتعكس بتبقى 60% هم اللي عندهم بلادي كارديا و40% هم اللي عندهم تاكي كارديا. انا هرد عليك واقول لك هو في فرق كبير بين 60 و40 يعني شايف ايه؟ يعني دايما المفروض بعد ما اقول اي كلام في اي اتجاه تقول لي ايه القاعده وايه الاستثناء؟ هقول لك لو انت عايز تعرف القاعده والاستثناء هقول لك 60 و40 وبعد ساعتين 40 و60 مفيش فرق اصلا بال 60 و40 يخليني ايه؟ يعني انا امتى كنت اقول حاجه زي كده اقول لك لا خلوا بالكم يا جماعه القاعده الاساسيه في عيانين الام اي هي لما يبقى مثلا 90% و10% 80 و20 انما انت بتتكلم على 60 و40 وبعدين ينعكسوا. طب ما فيش اخر 50 يعني هي مش فرقه كتير يعني اللي هو 60 و40 واخدين بالكم. وعشان كده طب اكتبوا الكلمه دي بقى جنب الساينز انتوا شطبتوا على الساينز وكتبتوا اي كلام في اي اتجاه يطلع صح. اكتب الكلمه دي ولا توجد قواعد ولا استثناءات. يعني انا ما اقدرش اقول لك نسبه مين اللي اكثر مش فارقه معايا معايا لانها بتتغير على حسب هو عنده ما يفضل انفكشن من امتى بالظبط. يبقى اذا واحد يقول لي انت عارف انت معنى كلامك ايه اقول له معنى كلامي ايه؟ يقوم يقول لي انا لغايه دلوقتي مش لاقي حاجه في الماي مش لاقي حاجه بجد انا فهمت انا هكتب ايه جمعت بس مش لاقي حاجه برضه ازاي؟ اقول لك لغايه دلوقتي وفر مجهودك كله في مذاكره ايه بقى؟ انفستيجيشن وتريتمنت اوف الماي. واحد اقول لكم على حاجه بقى دول اكثر سؤالين بيجوا فعلا بعد كوميونيكيشن كوميونيكيشن بس الكوميونيكيشن بالنسبه لي ان انت تحفظ انيوريشن وكل ايتم هتجيبه من الموضوع. يعني مثلا لما قلنا تاني كوميونيكيشن كانت اكيوز بالمونر قديمة انت مش هتذاكرها من هنا انت هتروح تذاكرها منين؟ اكيوز بالمونر قديمة. لما قلنا تاني كوميونيكيشن اريثميا ما انت هتبقى ذاكرت الاريثميا فهتعرف تكتب فنتريكولار تاكي كارديا مثلا. انما اول حاجه انا هفضل اقول كده طول العمر ان بدايه مذاكره الام اي بتبدا من الانفستيجيشن والتري. يبقى اذا الطالب الواعي اكتر حته لما يتقالك شافه يقول لك تعرف يا ابني تقول لي اكتر حته المفروض تذاكر في الام اي ايه هي؟ رد عليه يقول له الانفستيجيشن والمايكوردال او التري. يقول لك ليه؟ يقول له اصل الباقي كله اصلا وما يقول له يعني الديفينيشن كذا والديفينيشن كذا ممكن تعرف شافه السؤال ده. فده كده اللي هو ايه؟ اللي هو اللي يسرع الانفستيجيشن. الانفستيجيشن طبعا اسعد لحظات حياتكم هي اللحظات اللي بتعدي عليكم انتوا بتذاكروا ايه؟ الانفستيجيشن. ولا في لحظات امتع من كده؟ مفيش. لان احنا اتعودنا في اول حصه لو والله انا فاكر قلت لكم في اول حصه اي مرض من امراض الكارديولوجي كام كلمه؟ خمس كلمات كلمه جنرال في الاول واكس راي اي سي جي ايكو كاربريزيشن صح ولا غلط؟ انما انا فاكر برضه يوميها تخيلوا ان جت اللحظه اللي احنا مستنيينها من اول يوم السنه لان انا فاكر كويس جدا يوم احنا في اول حصه واحنا كنا لسه ما خدناش على بعض ولا اتعودنا على بعض. لما كنت بقول لكم كنا لسه اول حصه بقى كارديولوجي قلت لكم كلمه قلت لكم ايه بقى؟ قلت لكم ان عندما يكون الحديث عن الام اي بنزود حاجه اللي هي ايه؟ وجه اليوم اللي بنتكلم فيه عن الميوكاردال انفاركشن اصعب بكتير جدا مما اتخيل وفعلا هنبدا رقم واحد كاردك انفاركشن. بالمناسبه بقى طب والانفكتبل كاردكس بنزود؟ بلاد كالتشر. بالمناسبه بقى والتكنيك اورطه بنزود؟ تي كيو ام ار اي. انت عارف السؤال ده في ناس بيجيبوا والله العظيم يكون مرته شافه وكتب سؤال ده قول يا ابني التكنيك اورطه ما بتشخصش بيه. انت مهما تذاكر المنهج مليون مره والله ما هتفتكر. انا بحب ليه؟ هتبقى طالب كويس جدا بس مش عارف التكنيك اورطه ايه ده؟ هتفضل بقى تقلب التكنيك اورطه مش خاصه بالايه اي كلام بقى. طب الايه هو بالتي دي والامارات اللي هو الطالب اللي هو الشاب الدولفي الطالب الغلبان المحدود اللي مش مذاكر غير ايه السكين بس ممكن يقول تي دي وهيقولها الثلاث تي دي والامارات. طب بالمناسبه بقى وكارديو مايوباثي كنا بنشخصه بايه؟ بايوبسي. ولما ناخد كارديو مايوباثي هنكتب بايوبسي اول كلمه. وبالمناسبه والبلمونار امبوليزم بنشخصه بايه؟ ثلاث حاجات. ايه هم ثلاث حاجات؟ نبقى نعرف بقى لما ناخد البلمونار امبوليزم. يبقى المهم رقم واحد بس انا قلت الحاجه اللي هنزودها عن السكين لازم تبقى رقم كام؟ يعني انا لو كتبت كاردك انزايم رقم 2 اخد كام؟ ده انا اعرفه دكتور كارديولوجي محترم بيصحح هيلاقي اي حاجه ان شاء الله لو في اي حد يعني الاي سي جي مهم جدا ولكن كارديك انزايم رقم واحد لان الستين كانت بتقول كده بتقول ان اي حاجه بزودها لازم ابدا فيها رقم واحد فيبقى رقم واحد كارديك انزايم. هتفهم ليه كمان شويه ان انت لو ما بداتش بكارديك انزايم هتضيع الدنيا كلها فلازم رقم واحد كارديك انزايم. كارديك انزايم يعني ايه كارديك انزايم؟ انا عايز افهم برضه هو ايه اللي انا بسميه دي ايه يا جماعه؟ دي خليه برافو عليك خليه وفيها ايه؟ انزيمات بتبقى جوه في كل خليه وليها انزيمات حاجه. طب لما الخليه دي تبوظ تقوم البرميابيلتي بتاعت الخليه بتزيد تزيد تقوم الانزيمات دي تطلع تروح فين بقى؟ تمشي في الدم. تقوم سيادتك لما تلاقي انزيمات معينه في الدم تعرف ان الخليه بتاعتها ايه؟ بص يعني مثلا الليفر مثلا كان فيه انزيمين كده بص وجبت اللي هو ايه دي وين عارفين كده في الليفر يعني كل عضو بيبقى فيه انزيمات معينه ده اللي حصل هنا. طب ايه الانزيمات بقى اللي موجوده في عضله القلب اللي يوم ما الاقيها في الدم عاليه اعرف ان قلبك باظ؟ اقول لك رقم واحد الموست بوبيولار اللي هو في كل الاي سي يوهات اللي هو المشهور جدا اللي هو اسمه سي كي او بيسموه سي بي كي انت عايز تسميه عايز سي كي سي بي كي مش كرياتين فوسفوكاينيز ماده كلكم او انزيم كلكم عارفين اللي موجود فين في العضلات. يوم ما هتيجي تقول لي شوف انت نفسك بتقول ايه يا ابني انا قلت ايه تقول لي انت بتقول في العضلات يعني مش شرط عضله القلب اقول لك طبعا موجود في كل العضلات عضله القلب وعضلات الجسم كله وعشان كده هي نوت سبيسيفيك لمين بقى؟ للميكروفون الفقري يعني معلش انا لو رديت عاليه يوم واحد يرد عليا يقول لي ايه؟ اتحرك يعني يعني واحد يقول اه يا صدري وعضلات وجعان وانا حبكت يبقى في عضله في جسمه ثانيه بتطلع الانزيم ما خلاص ناخد السي كي اقول لك انا معاك في الكلام والدليل ان في اي اي سي يو هتدخلها هم بيعتمدوا على السي كي صح ولا غلط؟ بس هو مش سبيسيفيك اصل بقى لو انت لو انا من اللي هم علم الايه؟ علم الصعبانيات بقى يقول لك لا ما هو اصل ممكن وهو جاي مثلا واقع على السلم فعضلاته ممكن هو جاي في حقنه مثلا انت رمضت هيقول لك ممكن انزيماته فعلا فهي بس ما تبقاش يعني اللي هو ايه ما تشددهاش قوي كده ما هو لا هو السي كي كويس ولكنه نوت ايه؟ نوت سبيسيفيك لانه بيخرج من اي عضله في الجسم معايا ولا مش معايا؟ واحد يقول لي لا انا بحس لا ما ممكن فعلا تبقى العضله هي اي عضله في جسمه وتعبانه او اتخبط فيها او وقع عليها اقول لك ولا تبقى هات الايزو انزايم بتاع السي كي بس اللي بيطلع من عضله القلب ده خدتوه سنه اولى اعدادي اسمه ايه؟ اسمه سي كي او سي بي كي ام بي فاكرين الانزايم ده؟ كويس انا برضه مستغرب يا عم لو مره بلاحظ فرمه بس فاليوم بس ذكرياتك في الباي كده سي بي كي ام بي حتى كان في ايزو انزيم بيطلع من الدماغ وايزو انزيم بيطلع من القلب وايزو ايه كمل اه سي بي كي ام بي سي بي كي ام بي ده بيطلع من حضره القلب بس فاكثر انه ايزو انزيم مور سبيسيفيك لعضله القلب بس طبعا واحد يقول لي هو ام بي اختصار لايه ده شفتي من عارف طبعا سؤال غريب ما جاوبش عليه طبعا مبدئيا يعني ام بي دي مش خسر حاجه يعني ده حاجه مش خسر حاجه يعني واحد يقول لي هو ام بي خسر ليه لا مش خسر حاجه يعني هو الراجل بتاع الاسامي قال السر ده قال ام بي ومات وكان كده ما حدش عارف يعرف هو سمى ام بي في ده مع اقاويل بقى يعني ايه ممكن مثلا منتال بروك يعني اللي هو لك ايه زي كده منتال بروك مثلا ايه لا ما دي انا بقول لك ما بقول لك كل بقى الحاجات دي حاجات مصريه حاجات سيبك منها كل ما صار كل ده هو ام بي هو كمان ام بي بس يعني متابع ايه يعني انا متابع حاجات ثانيه كتير يعني بتاع البرين فاكرين حاجات بس لو ما كانش الموضوع سهل كان زمان انتوا عارفين في الحقيقه فاسمه سي بي كي ام بي تقول لي انت مع مين؟ اقول لك انا مع سي بي كي بس ولا ام بي ولا بتاع خصوصا ان حتى سي بي كي ام بي ليس سبيسيفيك للمايكروفون انفارشن هتقول لي لا ده سبيسيفيك لعضله القلب هقول لك يا رب طب هو يعني عضله القلب دي ما فيهاش الا مرض واحد اسمه مايكاردال انفاركشن واحد جاي يقول انا عندي وجع في صدري جامد جدا يا دكتور وليه السي كي ام بي عالي طب ما جاش مايكاردايت ايه اللي خلاني اقول مايكاردال انفاركشن في بلاش في انزيم اول ما اقوله والله العظيم ده اول ما اقوله هتموت على نفسك من الضحك النظام يضحك والله يعني انا فاكر ان انا اول مره اقرا النظام ده انا بحس ما حاجه تضحك يعني اللي هو اسمه ايه والله اسمه يضحك اهو ايه ال دي اتش لاكتيك هيدروجين والله يضحك لان اوله ال واخره اتش يعني بيطلع في امراض اللنج وامراض الهارت واضحك اخوك الصغير يجي النهارده وانت بتذاكر يقول لك انت بتضحك ليه كده يا منظور ترد عليه تقول له والله يا حاجه تضحك يقول لك ليه بس قول له لان هذا الانزيم بيطلع في اللنج وبيطلع في الهارت يعني مش هقدر ان انا افرق بين البلمونري امبوليزم والمايكاردال انفاركشن عن طريق الانزيم ده خصوصا وان المرضين نفس الوجع يعني ساعات العيان يجي لك بوجع جامد جدا تقول له روح يا ممدوح تبع الكاردال انفاركشن يرد عليك يقول لك ايه؟ طب ما جايز بالمونري امبوليزم قول له خلاص انا اعمل ال دي اتش يقوم يضحك ممدوح وينسى الامه يقول لك ال دي اتش ما بيطلع في بيعرف الاثنين لان اوله تقول له انت عارف منين يقول لك لان اوله ال واخره اتش والحته دي في الكيو ال دي اتش في البلمونري امبوليزم في الكاردال انفاركشن في انزيم رابع او ثالث رابع بقى طبعا انا لا يمكن اقوله ولا يمكن اكتبه ويبقى ساذج اللي يكتبه يعني انا مش عارف بقى هنا بقى المذكرات الضفر بقى هتلاقي عمل لك ايه والانزيم الرابع هو موجود في الكتب الميدانيه اه يا جماعه الكتب الميدانيه هيكتبوه انما ما حصلش يعني لو كتبته والناس يعني جت وشي ما ينفعش ان انا اقول الانزيم ده لما تلاقي مثلا مذكرات الضفر يقول لك ورقم خمسه في انزيم موجود في عضله القلب ايه هو يا اولاد يقوم قايل لك الجهد طبعا الجهد ده لو كتبته دكتور كارديولوجي محترم بيصحح صفر الجهد يا ابني ما حصلش الزيت ده اصلا بيطلع من الليفر كمان، هو بيطلع من القلب ومن الليفر، صح ولا غلط؟ احنا في مصر يعني 90 مليون مواطن من ال 80 مليون مواطن عندهم ليفر، يعني عندهم الزيت عليه اصلا. اخد الزيت البلد ده مصر ازاي يعني؟ عشان كده ده طبعا حاجه تضحك. اه موجود في الكتب الاجنبيه، هتفتح متى كتاب بيقول لك الزيت على فرماش، انا ما عندنا ما ينفعش ناخد دي خالص. فالزيت انا عمري ما هكتبه، انتوا عارفين ان الليفر بيطلع منه الزيت وايه؟ والجبن. الا مين اللي سبيسيفيك للليفر؟ يعني مين اللي بيطلع من الليفر بس ما يطلعش من القلب تاني؟ الجبن. الجبن اكيد اهو، حتى يقول لك الجبن سبيسيفيك، انتوا عارفين بالكم الجبن سبيسيفيك، انتوا عارفين بالكم بي وبي، بس كده عشان انا بجيب في الكتب بتوعها الجبن سبيسيفيك للليفر. تعالى نيجي لك الاسامي الاحدث. طبعا كل الجبن والاسامي دي خلاص بقى يعني دي اللي هو عارفين الاسامي دي اللي هو او ايه اللي دي وحتى بدات تتوقع مين اللي الجبن ومين اللي الجبن. عشان هيجي لك في الام كيو بقى ايه؟ يقوم جايب لك ايه اللي سبيسيفيك للليفر، يقول لك ايه اس دي ايه ان دي الفلايكوس سي مش عارف ايه، وانت قاعد اول حاجه هتيجي الله يسلمك كده كمان قال لنا الجبن والجبن اول حاجه انت قاعد ايه اس دي وايه ان دي، قاعد يقول لنا الجبن والجبن سبيسيفيك وفرحنا فيها. قام جايب لك حاجه جايبها دي اس دي وايه بكل بساطه طالب الواعي بقى فكر ايه يعني، انت لو جربت تقول له الجبن سبيسيفيك للليفر بس كده. فده كده اذا الجزء طبعا مش هكتبه ويبقى مذكره صفراء، اوعى تقول لي مكتوب مش مكتوب خدنا عاد اقول ذكرات صفراء وخلاص عادي يا جماعه، هو كل ذكرات ما بتكتبوش ده كده الجزء. انما النظام اللي لازم تبصوا بقى يا جماعه اللي انا عرفته طول عمري كل اللي بقوله ده اسرائيلي والله العظيم اسرائيلي، ولو انت جيت قلت لي اصلا انا عرفته طول عمري انت لو ما كتبتش الانزايم اللي هقوله دلوقتي يبقى اكرمك واشرفك واحسن لك والله يا جماعه اسمعوا كده. تيجي كده في وقت الاجابه لما يجي يقول لك تعرف يا ابني كل كاردك انزايم في الموضوع في الام اي، لو مش هتكتب الانزايم اللي انا هقوله دلوقتي وكتبت كل اللي فات ده لا اكرم لك واشرف لك واحسن لك، تيجي تقوم قايل له والله العظيم معلش انا اسف جدا انا ذاكرت كويس جدا بس الحته دي انت تذاكرها اصل حصل لي ظرف وحكي الظرف بسرعه كده والله كان وانا بذاكر حصل مش عارف ايه وحد كلمني، يعني احكي اشرف في ان انا اكتب الثلاث حاجات دول ما كتبش تروبونين، ما كتبتش تروبونين صفر خلاص ده موضوع منتهي. يعني احنا ممكن نتكلم في موضوع تاني، تروبونين هو الموست سبيسيفيك موست سنسيتيف للمايوكاردال انفاركشن في تي ايه بقى او ال دي اتش ايه والجوت ايه والكلام ده تروبونين، وفي منه انواع كتير بقى تي دي ان 1 تي دي ان تي تي دي ان، يعني في تروبونين الخطر بيطلع من عضله القلب موست سبيسيفيك وموست سنسيتيف، انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ فده كده تروبونين، عايزك تكتب لي تروبونين بس حتى الاسامي بتاعته مش مهم تي دي ان تي مش مهم بس اكتب لي تروبونين، عايز تزود كلمه كاردياك تروبونين ماشي ولكن تروبونين موست سبيسيفيك موست سنسيتيف لانه بيطلع من حوالي مثلا من ساعتين لست ساعات وبيفضل مستمر لحد قد ايه؟ من اسبوع ل 10 ايام. مين يعرف يقول عيب التروبونين ايه؟ عيبه بقى. على فكره ما فيهوش عيوب بس عيب فذلكي. يعني بتحب تستخدمه ممكن تستخدمه بطول الخلف الشفوي، تعرف يعني تقول لي هو مين الموست سبيسيفيك موست سنسيتيف؟ وعلى فكره في واحد تاني لو عايزين نزود اسمه مايجلوبين. برضه المايجلوبين ده نوع من انواع المايجلوبين سبيسيفيك برضه لو عايزين نزود. لا ما هو سبيسيفيك ده تروبونين، طب التروبونين موجود كله برضه. انما انواع برضه معينه من المايجلوبين هي بس التروبونين فيه عيب، اللي هيقول عيب التروبونين ايه؟ طب والله العظيم اللي يقول عيب التروبونين ايه؟ انا فقدت مصداقيه السبب. انت بص يا جماعه والله العظيم اللي هيقول عيب التروبونين ايه ياخد جنيه، انا لما بيبقى جنيه ما برجعش كلام، انتوا عارفين دي عندي عيب التروبونين ايه؟ اه والله لما بيبقى جنيه ما برجعش. عيب التروبونين في ايه بقى؟ واحد طب بص كده لا مش بقطع على فكره شوف كده الفترات تقريبا زي بعض، وعلى فكره ساعتين في عرف الطب يعني مش مشكله. انت بتقوليها كده اللي هو من اسبوع 10 ايام يعني ايوه ما هي الفترة. لا طب ليه بقى هي فعلا ليه؟ لان يا جماعه ممكن بيطول التربونين بيطول شويه، يعني ممكن يوصل مثلا ل 10 ايام ممكن 28 اسبوعين يفضل اسبوعين على الجسم. طب ما انت لو مثلا جالك اتاك ثانيه من الميكروبات بلمونري امبوليزم يعني جالك بالمونري امبوليزم في خلال الاسبوع ده تعكس ما بتتحركش جالك بالمونري امبوليزم وجسمي انا مش مفتش كلهم عشان اعرف ليه بالمونري امبوليزم هعمل ايه؟ واحد يقول لي اه يا فيدري روتينيات الطب بتقول كاردك انزايت اول حاجه كاردك انزايت الاقي تروبونين او ما افتكر انا مش عارف تروبونين ده بتاع المره دي ولا بتاع المره اللي فاتت او اقول لك روح يا مندوح والله طب هي كاردك انفكشن اتاري التروبونين ده بتاع المره اللي فاتت انت واخد بالك التروبونين ساعات بيعمل مطبات لان ساعات بيفضل فتره طويله شويه يعني ساعات بيفضل معاك مثلا هو ايه اسبوع اسبوعين ساعات يطول يعني كاتب هنا اسبوع بس هو ممكن يطول عن ثلاثه كاردك انزايم اللي مش هيكتب كاردك انزايم رقم واحد هياخد كام؟ هياخد صفر رقم اثنين اي سي جي الاي سي جي بقى هنا طبعا مهم جدا ليه مهم جدا؟ بس يتكتب رقم كام؟ رقم اثنين يعني لو كتبت رقم واحد هتصفر على فكره انت عارف انا بشرح الاي سي جي دلوقتي، انت هتعرف تاريخك صفر، انت نفسك هتقول انا دلوقتي بس عرفت انا ليه اخد صفر لو كتبت رقم واحد. لان الاي سي جي عارفين يا جماعه الزمان كانوا بيقسموا المايكاردال انفاركشن لنوعين، حتى موجوده في الباثولوجي على عدتها مرتبش المنطق، كانوا بيقسموا المايكاردال انفاركشن الى نوعين، نوع اسمه ترانس نيورال. طبعا ترانس نيورال بقى معروفه يعني ايه ترانس نيورال، يعني واخد ثلاث طبقات كلها ثلاث طبقات متاخدين. ونوع اسمه الصب اندوكارديال. يعني ايه صب اندوكارديال؟ يعني حته بس تحت الاندوكارديال كده. انا فاكر الدراسه بتاعتي، هو انت لو هيجي لك ام اي ان شاء الله تحب ترانس نيورال ولا صب اندوكارديال؟ ان شاء الله يحبوا ايه؟ صب اندوكارديال طبعا. بس انا عايز اقول لكم على كلمه بقى، ان يجي العيان بتاعتي يقول لي هو انا دكتور انا عندي ايه؟ اقول له انت عندك مايكاردال انفاركشن عندي، يوم يرد عليا يقول لي ترانس نيورال ولا طب اندوكارديال؟ انا ما اعرفش، انا مش مفتش كرومبو عشان ابص لك اعرف انت ثلاث طبقات تاخده ولا حته بس اللي تاخده. يقول لي امال انت بتعرف ازاي؟ يعني بتعرف ازاي؟ اقول له عن طريق الاي سي جي. يقوم مندوب نفسه يرد عليه رد يقول لك امال ما ثبتوها الاسامي دي ليه؟ ما دام انتوا بتعرفوها بالاي سي جي طب ما تسموها اسامي ريليتد للاي سي جي. فعشان كده الاسامي دي اتلغت في العالم كله. هو في حد في العالم لسه بيقول ترانس نيورال وطب اندوكارديال؟ مين ده؟ الاسامي دي اتلغت من الاف السنين اصلا من ايام الفراعنه. انما احنا بنتكلم في اسامي جديده بقى، عادوا بيسموا ترانس نيورال. اصبحوا بيسموا ترانس نيورال ايه؟ نوع اسم عالمي انتوا كلكم عارفينه، اسم حلو قوي على فكره، واللي هو مش عارف كل اللي مصر عارفه اسمه السن. السن انت لو خرجت في الشارع دلوقتي واتكلمت عن السن يقول لك عن تصوص الاس تي ليفيشن ما يقدر انفكشن، يعني يقول له السن. هو ده ترانس نيورال. يعني انا هعمل لك اي سي جي وانت عندك ام اي هلاقي الاس تي حصل لها اس تي ليفيشن فيسموه السن. يبقى النوع الثاني اسمه ايه؟ اسمه نون السن. يعني ما في نوع عندنا اسمه السن وفي نوع ثاني اسمه ايه؟ نون السن. خلاص؟ حتى جاي بحق يا جماعه، حتى جاي هنخلص الكيميكال كارتريدج كله وهنحل مع بعض كيسز ما يقدر يفكش. موجوده فين الكيسز بقى دي؟ عارفين ده ثلاث اطلاق تكبر؟ توصلها ولا حتى ورها ولا ما عندهاش؟ موجوده عند ادهم بره وفي الخديوي ولا في اللي هناك ده اسمه ايه؟ خواجه. اسمه كابتن خواجه؟ مش عارف انا؟ ادهم اللي بره ده. ادهم يا ابني اهو. جنبنا انا جنبنا هتلاقي فيها افلام تفرس. هي كيسز نفس متجوزه بس محدش يبص على جبال. ماشي، اول هجيب لكم كيسز جديده بس دي نحلها كده معايا، لان فيها حالات مثلا حوالي سبع ست حالات كده مع بعض الستني ونون الستني. الستني بقى اللي هي ايه؟ اس تي اليفيشن مايكاردال انفاركشن اللي هو فرونت ميول. بصوا بقى يا جماعه، الستني بيحصل في الاي سي جي ثلاث تغيرات. كام تغير؟ ثلاث تغيرات بس. والله العظيم اقسم بالله انا بعرف ليه ان اول تغير كلكم عارفينه. ما حدش يقول لي انت بتحلف بالله ما جايز، مش الدرجه دي. يعني اول واحد كلكم عارفين هو اسمه السني اف تي انيفيشن ما يقدر يبطش. يبقى اول تغير عباره عن ايه؟ اهو ده الدكتور عرفته. يبقى اللي هو رقم واحد اف تي انيفيشن ما يقدر يبطش، اللي هو ايه يا جماعه؟ نلاقي اللي ادي كده الدي اهي وبعدين الكيو ار اس. انت عارفين اف المفروض اف تي تيجي من هنا لما تلاقيها عاليه شويه. يقوم واحد بقى ايه يقول لك لا، هو الاس تي سيجمنت بتعرف حالات ايه؟ قول له بتعرف حالات الميكاردال انفكشن، وبتعرف حالات الدرايف ريكاردايت، وبتعرف حالات نوع من انواع الانستيبل انجن هنقوله كمان شويه اسمه برينزيميتال انجن او اسمها فاريانت انجن. مش عارف سمعت عنه قبل كده ولا لا؟ فالثلاثه دول بيعلوا الاس تي سيجمنت. تقول لي وانت تفرق ازاي يعني؟ اقول لك تفرق عن طريق شكل العلو بتاع الاس تي سيجمنت. تقول لي ازاي؟ اقول لك الاس تي سيجمنت هتبقى عاليه في الثلاثه ولكنها كغطى الحله في الميكاردال انفكشن، كالحله في الدرايف ريكاردايت، كالصينية في الفاريانت انجن. يعني ايه كغطاء الحله؟ انا بحاول الاقي اسهل الطرق. يعني بدل ما اقول لك كوف، الواحد يقول لي يعني ايه كوف؟ اقول له يعني كونفكت. يقول لي يعني ايه كونفكت؟ او ما قايل له يعني نظر بقى قضيه، اقول له يعني غطاء حله. طب انا بقول لك ازاي غطاء حله؟ اهو تبقى عامله كده بالظبط. الاس تي سيجمنت لو شفت الاي تي جي بالظبط تلاقي الاس تي سيجمنت عامل كده. تقول لي هو ممكن يبقى شكل غير كده؟ اقول لك اه، تعالى في الدرايف ريكاردايتس تبقى عامله كده، اللي هي كونكيف، اللي هي زي الحله فيها هنا طول الاجابات دي. يعني شوف شافه اقول له دي كان غلط الحله، انما اقول له درايف ريكاردايتس بتبقى عامله زي الحله. يقول لك طب والبرنز ميتال انجن؟ اقول له عامله زي الصينيه بقى. يعني ايه يا ابني زي الصينيه؟ اقول له فلات. يعني تبقى في البرنز ميتال بقى تبقى فلات كده. انتوا واخدين بالكم؟ فين الطب ده؟ فين الطب اللي بيعملها بالطريقه دي؟ يعني اللي هو بعد كده يقول لك المايكاردال انفكشن بيبقى كوب، انما الدرايف بس ما تقولوش كده في شافه بقى. ما اضمنش رد الفعل ممكن يبقى عامل زي بس هو انت افتكر بقى. اقول له يعني كوب ايه؟ يعني اللي هو مش بالكلام ده. بصي تكتبي كل حاجه، اختاري كل حاجه في الكتاب ده احسن من لما تكتبي كل حاجه وتكتبي كل الدرجات وفي النهايه تختاري نفسك. يعني تاخد بالك فعادي. فده كده اللي هو زي كوفر انفكشن. يبقى رقم واحد اس تي انيفيشن ام ار. رقم اثنين بيحصل حاجه جميله قوي وهنقول ليه بتحصل كمان شويه. عارفين الكي ويف تبقى انفيرت الكي ويف. يقوم واحد بسرعه جدا يرد عليا ويقول لي ايه؟ يقول لي انفيرت الكي ويف زي ايه؟ بسرعه زي الكيميكال. يعني اللي عنده انجنا كان عنده ديبريسد اف تي سيجمنت وكان عنده انفرتد تي، هنا اليفيتد اف تي سيجمنت وبرده انفرتد تي. وكان لسان حالك بيقول يعني اي اسكيميا او اي حاجه في القلب هتعمل انفرتد تي. طب ورقم ثلاثة، شايفين كيوز؟ حد شايف كيوز دي؟ مش باينه يعني، مش فاهمش الاوحد ده 6 على 6 شهر تشوف انا طلع غير ازاي. احيانا تلاقي كبرت فيقوموا يسموها باثولوجيكال كيو، باثولوجي كيو كبيره كده. دول ثلاث حاجات. انا هسال سؤال في الاول، بس قبل ما اسال السؤال ال 1000 جنيه هسال سؤال بريء، هو كل حاجه من دول تحصل ليه؟ يعني ليه بيحصل اصلا؟ على فكره هو في الاي سي جي، انا يهمني في الاي سي جي وانت بتتعلمه كده في الاول تعرف الظاهره اللي بتحصل، انا ما يهمنيش تحصل ليه على فكره في الاي سي جي كده. يعني انت مثلا تعرف ان لو حصل مثلا برولونج كيو تي انترفال يبقى هو عنده كذا او كذا او كذا، تعرف ان لو حصل كذا. انما حته ليه ما تبقاش مش انترست، مش لازم تبقى انترست بيها، ولكن هنا الثلاثه ليه بيحصلوا؟ لان انتوا خدتوا زمان في الفيسيولوجي حاجه اسمها تريبل ريسبونس. يا جماعه انا مش ذنبي ان انتوا مش فاهمين فارما ولا فيسيولوجي ولا انتوا فاكرين ايه، قولوا لي يا جماعه حطوني على الوسط قولوا لي احنا هنكون اقوياء في كذا، او ما نشرح هذا الاسم اللي هو وانا فاكرين حاجه اسمها تريبل ريسبونس. لا طبعا فاكره اتصبر عليك يا حاج، حاسس النهارده ابره عارفها مش عارف ايه كده، هتلاقي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي في تريبل، هي دي تريبل ابره حاده جدا ومشاه جامد جدا على ايدي كده. لا مش هتصوفي، لا تبص في ايدك هتلاقي في تريبل ريزبون، هتلاقي هو ده تريبل ريزبون اللي هو تلاقي حته ايه؟ حته ماتت، حته سكار كده بيضه وحواليها طبقتين تقريبا ثلاث طبقات، حته ميته وحواليها هايبرميا واسكيميا. اهو كل ما طب ما هو القلب كده حته ماتت وحواليه برضه طبقات، هذه الثلاث طبقات الطبقه دي بتعمل حاجه والطبقه دي بتعمل حاجه والطبقه دي بتعمل حاجه، وعشان كده الاي سي جي بيطلع ثلاث حاجات. الحته اللي ميته تبان ازاي في الاي سي جي؟ تبان بباثولوجيكال تيوب، حتى اقول لك حته ماتت سكار يبقى باثولوجيكال تيوب. مش عارف ايه العلاقه يعني ساعات كده عشان احنا صبح بدري فممكن واحد ايه باثولوجيكال كيو، حته ماتت سكار باثولوجيكال كيو. خلاص يا جماعه. طب ولو حصل هايبرينيا، الهايبرينيا بتعمل ايه بقى؟ مش الاسكيميا كانت بتعمل ديبريس اي تي سي سيجمنت، يبقى الهايبرينيا بتعمل ايه؟ اليفيتد اي تي سي. بس ده في اسكيميا برضه هنا صح ولا غلط؟ يقول لك خلاص الحاجه الباقيه في الاسكيميا كانت انفرتد تي ويف اللي قلناها المره اللي فاتت، يبقى اذا في عندي باثولوجيكال تي ويف عشان السكار، اليفيتد اس تي سيجمنت عشان الهايبرينيا، انفرتد تي ويف عشان اللي يا جماعه عشان الاسكيميا. على فكره ما يهمنيش كلام، انت عارف انا يهمني معلومه واحده بس، هي ان الباثولوجيكال كيو دي بتاعت السكار، عارف ليه؟ لان هيتعدى عليك الساعات والايام والليالي والاس تي سيجمنت تنزل لتحت بعد ما كانت عاليه والتي ويف تتعدل، ولكن الباثولوجيكال كيو لا يمكن تروح وهتفضل موجود طول عمرك. اللي منكم جاله مايوكاردال انفاركشن قبل كده طول العمر كل ما هيعمل رسم قلب والله العظيم هيتصبح. تلاقي الدكتور بيشاور على فكره انت جالك مايوكاردال انفاركشن من سنتين ثلاثه، تقول له ايوه عرفت منين؟ فاكرين يقوم واحد يقول لي انت فاكر كلمه الانجن لما انا قلت ان بتوين الاتاك ممكن تلاقي ايه بقى؟ اولد مايوكاردال انفاركشن، المفروض بقى تروح تشطب عليها او تكتب بين قوسين وتكتب جنب كلمه اولد مايوكاردال انفاركشن تقوم كاتب ايه بقى؟ باثولوجيكال كيو. اذا التي ويف والاس تي سيجمنت كله بيتعدل انما الباثولوجيكال هو السكار بيخف، عندك حته سكار فتفضل طول العمر عندك باثولوجيكال كيو. ايه اللي هي كبيره بتبقى اكبر من اللي انت عارف الاي سي جي مش بالطريقه اللي انا رسمه ده، يعني لو في اي سي جي طبيعي اهو هات كده الاي سي هتلاقي الاي سي جي الطبيعي ايوه حتى بتبقى كده تلاقي الاي سي جي طبيعي اهو. تاخد بالك الكيو بتبقى مش كده، انما هنا بتلاقي الكيو بقت قد تاخد بالك فبتلاقي بقى مشكله كيو كبيره. فهو ده اللي هو المايوكارديال انفكشن على حسب الليد بقى معين اللي هنقول الحته الجايه واحنا بنحل الحالات مع بعض. على حسب الليد اللي بايظ تقدر تقول ده انفيريور انفكشن ولا انفيريور لاترال ولا انفيريور ولا وهكذا. انتوا واخدين بالكم؟ طيب ده كده اللي هم ثلاث حاجات. هسال سؤال اقسم ده بقى بحث يعني اللي هيجاوب السؤال ده ما حدش يبص يا جماعه في ال بس ما تبصوليش برضه في الكتاب تقولوا لي بقى واحد جاوبنا يعني. اول تغير بيبان في الثلاثه دول هم ايه؟ والله العظيم اللي هيجاوب السؤال ده اقسم بالله يفهم ده مش بصوا يا جماعه اصل هم ثلاث حاجات. طب نظريه الاحتماليات فرصه ان انت تجيبها 30%، انا عايزكم كلكم تتحدوا وتقولوا لي ايه؟ لا مش كل واحد يقول واحده، واحد كده يقول انا هقولها والله العظيم لو قلتها تفتح 100 جنيه، 100 جنيه برضه ما برجعش كلامي على فكره، برجع في 1000 الصراحه، انما 100 برضه ما برجعش. بس لو طلعت غلط تدفع 50 جنيه. يعني هو بص يا جماعه والله انا جاوبها صح 100 جنيه، ولو غلط 10 جنيه، خلاص يا جماعه؟ متفقين كده؟ نعم هاتي 20 جنيه في الدولار على الاجابه المفضله. ايه؟ انفيرتد تي ويف ولا اليفيتد تي سيجمنت؟ تي سيجمنت اه. اللي هيقول اول حاجه ده عندنا طب بيجي فريمز كده على طول على فكره ايه اللي اليفيتد اس تي سيجمنت ده زي نقطه الحل يعني زي نقطه الحل كده لا والله ما في ما طلعوش كام كيو ولا انفرت كيو دول الباقيين بقى ما طلعوش كام كيو طبعا لا كيو لا ما هو الثلاث لا الثلاث طبعا واضح احنا اول حاجه بتحصل اذ طول كيو اول تغير بيحصل تلاقي ثواني وبيحصل طول كيو تلاقي كيو كبيره وبعدين ساعتها حاجه تكون بره فاول حاجه بتحصل فرق شوف انت اول ما يجيلك بايكوردال انفاركشن لو في اي سي جي عرض ايه؟ لا بل الصفر ايه يا جماعه؟ انا قلت الثلاثة انا قلت اول تغير في الاي سي جي لا انا قلت الثلاثة طب حضرتك يبقى في تفصيل اه لازم حضرتك عايز اول تغير بيبان هو طول كيو ويف هتلاقيها مكتوبة على طول ماشي هو طول كيو ويف على ايه؟ على فكرة انا هنرتب بيهم في الاخر صح هذا هو طول كيو ويف وبعدين يحصل الثلاثة دول اصل المشكلة في ايه؟ كل طلبة مصر بيبقوا حافظين الثلاثة دول فلما بيجي فريمز كيو تضحك والله تلاقي الطالب خارج يقول لك ايه؟ ده السؤال الوحيد اللي انا جاوبت صح في الامتحان شفت يا دكتور اللي مش عارف اجاوب السؤال ده السؤال ده قلت له ايه يا ابني السؤال ده قلت له دكتور كان بيقول لك اول تغير بيبان ايه ويقوم جايب لك ايه بقى مثلا انفرت كيو ويف تور كيو ويف ويقوم جايب لك حاجتين ما لهمش علاقه بالموضوع خالص يعني مش من ثلاثه دول فالطالب عادي والله حاجه تضحك لانه بيطلع يقول لك شوف يا دكتور تخيل ان مفيش الا سؤال واحد انا متاكد منه ايه هو يا ابني يقوم يقول لك السؤال ده لان طبعا انفرت كيو ويف يعني ومطبطب على كده ما تردوش بقى تقول له ده السؤال الوحيد يا ابني يقول لك اه هتقول له غلط كمان يعني ده يقول له خلاص ماشي بس انت بتبقى عارف ان هي طول زي ويف وليس زي طبعا ده حاله يجي لك في الام اس كيو ما تقوليش ان الطالب هيكتب اول حاجه طول ويف كله هيكتب انفرت كيو ويف يعني ده لوجيك يعني تطلع في الاخر طول ويف انا بحب جدا الاسئله الام اس كيو دي على فكره بتبقى فنيه قوي اللي هو كلها تبقى كده اللي هو السؤال الطالب بيشوفه سهل قوي ايه الطالب ايه الدكتور الطيب او ده ودي تيجي تحل تلاقي غلطت كله في مجموعه اسئله كده بحب انا ايه اقوم ساعات كده تلاقي طبعا اسئله كلكم هتحلوها خلاص وانت متاكد ان هي صح والله فعلا في اسئله كده بتيجي في الام كيو تبقى ظريفه يعني عارفين احسن كتاب عامل الحاجات دي ايه بقى كتاب اسمه قمار هتقول لان على فكره هي بصوا قبل ما قمار ينزل كان اي كليه في مصر اي رئيس قسم بيجي يحط امتحان بيجيب من ده ما فيش عندنا دكتور مصري يعني دي انت بيقول لك بيقلب بيطلع غلط في الاخر يعني والله العظيم اي دكتور بيقلب في ام كيو بيطلع فيه غلطات من الهبل ويجي يقول لك بعد الامتحان ده هتغير السؤال ده والسؤال ده والسؤال ده كانوا غلط مش دول اللي انت قلبتهم يا ايوه دول هو كده كده فبص كلهم بدأوا ايه بينقلوا من ديفيد والله بينقلوا من ديفيد لما قمار نزل ده بقى كل الكليات قمار بالظبط هتلاقي الاسئله دي ام كيو جايه من قمار فقمار ده هتقول حلو فين دلوقتي عارفين قمار كتاب اسمه قمار صغير كده ايه مش قمار اللي تجري قد كده وليه تتسالي هو مكتب ام كيو لا مش كمار الكبير مش كمار اللي تكس كمار اللي هو صغير ام كيو ده هندي اصلا هو عليه صوره واحد هندي كده وراه مكتب حلو جدا على فكره ايه؟ ببص في المكتبات في اي مكتبه هتلاقيه وببص في اي مكتبه هتلاقيه بس فعلا ده بيجي منه خلي بالكم ان المكتب ده بيجي منه وعلى كل امتحانات الام كيو في مصر بيجي منه بالظبط فالمهم ده كده اللي هو الاي سي جي ثلاث حاجات ندخل بعد كده في النوع الثاني اللي هو النون ستيج. ايه؟ في الاول في الاول بيحصل حاله من حالات ايه؟ الاكتيفيشن نفسها بتاعت الميكارديا ففي الاول ده دي ما بتقعدش وقت فجاه بقى الكيو كبرت شويه وبعد كده بتبقى البرد الاصل فيها البرد انما في الاول في اول كام شويه كده بتلاقي الكيو في الاول بس ده كده اللي هو الاستني النون ستيج اللي هو الصب اندوكارديا النون ستيج بقى يبقى ايه؟ نون ستيني يبقى رقم واحد الاس تي سيجمنت مالها يعني هو اسمها نون ستيني ديفيشن ماي كاردن فانكشن يبقى رقم واحد ايه ديبريز هو عكس نون ستيني ديبريز لا نورمال ديبريز او نورمال ما هي لو كانت ديبريز كنت انا ما قلتش بقى نونت كنت قلت ديبريز دي سي سيجمنت وكان صعب النتائج ليه انما رقم واحد يقول لك يا اما ديبريز يا اما نورمال يوم واحد يرسم والله يرسم يقول لي ايه ده ديبريز دي سيجمنت اقول له يا ابني اهدى وبعد ما هديله قايل لي يا دكتور الراجل ده مش فاكر الانجرا اقول له مالها الانجرا بيقول لي مكان برضه ديبريز دي سيجمنت وبرضه عنده وجع في صدره اقول لك عرفت ليه دلوقتي انا اكتشفت كاردك انزايمز رقم واحد لان الكاردك انزايمز هتبقى موجوده فقط في الام اي بنوعينه الاثنين ولكن في الانجرا سواء كانت ستيبل او ان ستيبل مش هيبقى فيها كاردك انزايمز يقوم واحد يقول لي انا دلوقتي بس عرفت ليه لو ما كتبتش كاردك انزايمز رقم واحد اخد صفر لانك لو بدات بالاي سي جي طب خلاص واحد جالب تشيست مين جيت اشوف الاس تي سيجمنت لقيتها نورمال او لقيتها ديبريس لو لقيتها ديبريس خلاص على ستيبل انش عشان كده الاي سي جي مع الكاردك انزايمز لازم يتعملوا في نفس الوقت وفي نفس اللحظه لو اعتمدت على ده لوحده غلط ولو اعتمدت على ده لوحده ايه لوحده غلط فالمهم ده كده اللي هو يبقى رقم واحد الاس تي سيجمنت بتبقى نورمال او ديبريس اسمع بقى كلمه ثانيه نو باثولوجيكال كيو واحد يقول لي ليه مش في سكار اقول لك يا راجل السكار بس متغطي مش واخد الثلاث طبقات جوه مدفون جوه الثلاث طبقات فالاي سي جي يجيبه ازاي يعني؟ هو الاي سي جي ده لو مفتش كولومبو مثلا ما مش هيجيبه، عشان كده اقول لك نو باثولوجيكال كيو. عشان كده النوع ده اللي هو نون سيمي كانوا زمان بيسموه ايه؟ نون باثولوجيكال كيو ام اي، والاسم ده اتلغى من العالم كله. معايا؟ طب الحاجه الثالثه على فكره تلاحظ لي حاجه ولا لسه ما لاحظتش؟ ان لو مفيش حاجه ثابته يبقى الاي سي جي ممكن يبقى نورمال، ممكن نورمال اس بي سيجمنت نو باثولوجيكال كيو، بس في حاجه ثابته انفيرت كيو. يوم واحد يقول لي تعرفت ان اي اسكيميا في القلب تجيب انفيرت كيو؟ خلاص ده موضوع سواء انجن او ستيبل انجن ام اي بنوعينه، انفيرت كيو دي موجوده في اي حاجه، اي حاله اسكيميا لازم انفيرت كيو. بس خلي بالك من حاجه بقى، في هنا احنا قلنا في استيمي ونون استيمي. الاستيمي اللي هو ترانس نيورون هو ده اللي في الامتحانات اكتر على فكره. نون استيمي مفهوم النون استيمي الاي سي جي بتاعه بالظبط زي مين؟ زي الانجن. يعني اكتب بالظبط هو هو الانجن. كيف تفرق بينه بين النون استيمي والانجن؟ كلمه والله العظيم كلمه واحده مش تقول. يعني لو الدكتور قال لك وايه كمان ما تقدرش حاجه، قول له مفيش وايه كمان، ثقه قوه الرد مع رد الاجابه ومبسطه له مفيش حاجه ثانيه. الفرق الوحيد والله العظيم الوحيد اكلينيكيا او انفستيجيا بين الايه والايه، بين النون استيمي والان ستيبل انجن از كاردك انفايت. في حاجه ثانيه انت؟ قول له مفيش خالص، قول له والله العظيم مفيش. شفت بقى؟ اذا الكاردك انفايت مهمه جدا جدا. المشكله بقى اللي هتقابلك في الحياه، ايه المشكله اللي هتقابلك في الحياه؟ دي حالات دكتور خطاب على فكره، هو بيهتم بقى بالحاجات دي اللي هو الحاجه اللي ممكن ما تخطرش على بالك. مش عارف انت تاكل حاجه فات ولا لا. نيجي يقول لك ايه مثلا؟ طب اسمعوا الحاله دي كده، بيجي يقول لك ايه؟ على فكره الحاله دي بتيجي ثاني في امتحان الدور اللي على فكره هقول لكم على حاجه، امتحان في الامتحان الجاي الدور الاول 6/12 امتحان الدور الثاني والله العظيم اللي هو اللي فات مش عارف، اقسم بالله الموقف ده حصل يعني، ممكن تبعت تسجيلات على حتى الموقف ده حصل وانا مش لاقي لها تفسير علمي يعني. فكنت قاعد كده بقول لهم ايه؟ وبكره ممكن مثلا حالات الليفر، كنا بنراجع الليفر كده يعني، فتروح حاله الليفر تلوزت اللي هي في منطقه البكتيريا بالدرايف. فانا بقول لهم فجاه واحد عنده ليفر وفجاه بطنه بتوجعه وتندر نت وفيفر ومش عارف ايه، ويدخل ينام. تقوم مراته تقول له طب يا ممدوح يا ممدوح ماتش ليفر، هو على فكره بقيت انا كمان قلت ليفر يا ممدوح، طب كده الطلبه اللي مش مذاكر الحته دي مش هيعرف يحلها، طب زود له كلمه ومش عارف ايه. تقوم قايل لا نام يا ولد، لا عشان خاطر زود خلاص نعمل اسبيريشن اوف اسيتك اسيتك فلويد، نلاقي الوايت بلاد تبدا اكثر من 205. فقوم كاتب 300. تقوم قلت له تقول له ايه؟ طب عشان خاطر عشان الرقم يرن في ودن الطالب زود الرقم شويه، خليه كام يا اولفا؟ قلت خليه 1400. خلاص خليه 1400. فلما جت الحاله جت بالظبط منطقه ليفر تلوزز، وانا قلت لهم كل مصر عشان خاطر ليفر تلوزز، بس انت تعمل اسبيريشن اوتوماتيك فلويد هتلاقي الوايت بلاد 1400. زودها 1400 عشان لو واحد ضرير بقى ما يعرفش يشخص الحاله، فجت برضه بنفس الرقم 1400 بالظبط منطقه ليفر تلوزز. فانا بقول الحاله هتيجي يوم 6/12 الساعه ده، لان دي الدماغ اللي هي، وعلى فكره الحاله دي قويه جدا. يعني انا بحط الحاله دي بالحاله دي بصراحه، مش حاله بقى كنت عمليه، انا حاله انت بتشوفها كل يوم في حياتك، اللي هي ايه؟ واحد عنده تشيست بين وجع صدر عادي جدا، وهو عنده هايبر تنشن وهيستوري اوف كيميكال ديزيز، او حتى ما كتبش هيستوري اوف كيميكال ديزيز، تشيست بين عادي، وجالك الساعه 3 فجر 3 بالليل. خلي بالك الميعاد ليه احترامه برضه، ما بتكلمش على واحد جالك الصبح مثلا اللي هو راح شغله قال لي عدى جنب المستشفى، فقال لك يلا ما بنعدي المستشفى نشتغل الدكاتره اللي جوه. لا انت بتتكلم على واحد، انت بتتكلم على واحد جالك تحت باب الليل، ما اعتقدش ان في عيان هيجي يشتغل تحت باب الليل. فالمهم تشيست بين جامد جدا. فقام دخل المستشفى، فمن روتينيات المستشفى ايه؟ اول ما بتدخل بتشيست بين بيعمل لك كاردك انزايم وايه كمان؟ واي تي جي. عمل اي تي جي وكاردك انزايم، اسمع بقى، كاردك انزايم نورمال، اي تي جي نورمال، كاردك اكزامينيشن نورمال، والحياه كلها نورمال، وجاب لك كل حاجه وتي كل حاجه جاب لك نورمال نورمال نورمال. وقال لك كمان بدانا دي مسكنات بدا تشيست بين يقل، او حتى من غير مسكنات بدا تشيست بين يخف سنه كده. في سؤالين هنا هيتسالوا. السؤال الاول دي بقى الاسئله اللي هي المستفزه للدكاتره الكبار ساعات، اللي من تفكير الدكتور ساعات يحب يجيب الاسئله اللي هي الطبيعه دي. السؤال الاول ايه النصيحه اللي تديها للعيان ده؟ ده السؤال الاول. طبعا السؤال ده على فكره مفيش طالب مصري بيعرف يجاوبه، لان احنا اصلا بعاداتنا المصريه الانسان المصري بطبيعته بيحب ايه؟ اول ما يسمع ايه النصيحه احنا اصلا بنحب نفسي يعني، انت دايما انت بتحب تنصح جدا يعني، اي انسان مصري فعلا يحب يقعد مع حد ينصحه جامد جدا وهو يبقى اسوء منه مليون مره، بتحب تنصح. فاول ما يجي السؤال ده تلاقي ايه؟ السؤال ده بينزل في نموذج الاجابه كلمه واحده، تلاقي اقل طالب كاتب لك كام صفحه النصيحه ورقم واحد كذا وكذا، ونص دي لك قبل الاكل وبعد الاكل، وليه يا ابني انت، وتلاقي طالب غبي كاتب له العلاج والنصيحه ان انا اعالج الميكروبات الانفكشن، العلاج يا ابني والعلاج ده نصيحه. يعني ايه النصيحه بينزل في نموذج الاجابه كلمه؟ اطلع بقى السؤال الثاني، ايه النكست ستيب؟ انا اللي يهمني السؤال الثاني اللي هو نكست ستيب ايه؟ ايه النصيحه اللي بتديها للعيان ده؟ لما يجي لك على فكره الحاله دي كومن جدا، هتقف في المستشفى كل يوم الساعه 3 بالليل هتلاقي نفس العيان او عيان شبهه هيجي لك كل يوم، وجع في الصدر يجي ما عندكش حاجه. ايه النصيحه اللي تديها للعيان ده؟ رقم واحد او النصيحه الواحده ادميشن تقعد معانا بكره الصبح. مفيش حاجه اسمها تجيلي الساعه 3 بالليل وانت عندك وجع في صدرك وعشان خفت اقول لك امشي روح. مفيش حاجه بتظبط على فكره، انت لو جيت بالظهر اقول لك خف روح امشي روح، انما شست بين الساعه 3 بالليل يبقى لازم تقعد معايا الصبح. هيقول لك لو انت بهاور ليه يا دكتور ما انا جيت كويس وكل حاجه عندي طبيعيه، عشان اعمل لك انفستيجيشن ثانيه ونطمن، هنطمن معاك لحد بكره الصبح. السؤال الثاني بقى اللي بيجي في الام اس كيو او بيجي في الحاله، ايه النكست ستيب؟ وعلى فكره الطب الحديث كله مبني على السؤال ده. الطب الحديث شوف كده اسئله مثلا اليو اس ام اي، شوف اسئله الام ار تي دي كلها حالات والنكست ستيب، ايه النكست اللي تعمل ايه؟ لان انت كدكتور عايز تعرف دي فعلا. لو انا واقف في المستشفى ما يهمنيش اعرف كلام كتير، انما الخطوه الجايه ايه؟ الخطوه الجايه ايه النكست ستيب يا جماعه؟ عملنا له ديجيتال على النظر وكارديك انزايم في النظر. الخطوه الجايه ايه؟ نعمل له ايه؟ نعمل له ايكو؟ واللي بعدها كاترايزيشن بقى، واللي بعدها الخمسه اللي هي خامس حاجه الجنرال، واللي بعدها سي تي. النكست ستيب يا جماعه؟ احنا دي سؤال محدد، انت عارف الاي كيو دلوقتي جالك واحد عملت له اي سي جي طلع نورمال، ايه النكست ستيب؟ تاخد لا عارف النكست ستيب ايه؟ نعمل له اي سي جي تاني. برافو عليك، نعمل اي سي جي تاني وكارديك بقى سيريال اي سي جي. المشكله في الاسئله دي ما انت تقدر تعمل، انت عارف يا جماعه بيحصل حاجه مش عارف، المفروض الدكتور ما يقولش كلمه دي، او المفروض انت كدكتور واقف اي كيو، بس هو ده الواقع يا جماعه. انت اما بتبقى دكتور اول سنه بتبقى عندك حته العاطفه شويه، انما من تاني سنه بيبقى العيان ده مجرد رقم بالنسبه لك. فساعات بقى في الاي كيو كده انت متاكد ان هو ما يكرر انفكشن، فبتعمل ايه؟ انت بتعمل اي سي جي وكارديك انزايم. ساعات الاي سي جي في الاول يبقى نورمال، وده اللي بيحصل بينه وبينك، اول ما بيجي العيان بتعمل اي سي جي بتلاقيه نورمال، وفجاه بعد ساعه كل شويه بنعمل اي سي جي تلاقي الدكتور زميلك جاي بيجري، او تلاقي الممرضه بتجري، الف مبروك يا دكتور الف مبروك، وتبص تشوف الاي سي جي يفرح، تبص في الاي سي جي تلاقي البطل مش كارفين ظهرك. الحقيقه يا جماعه ده ليه البطل مش كارفين ظهرك؟ انت بتبقى فرحان ليه؟ لانك كطبيب ارضيت غريزه التشخيص عندك. انما المفروض ما تبقاش فرحان لان انت طلع اثبت ان هو ما يكررش الفرح، انما تبقى فرحان قوي الحمد لله وبص خلاص. اول ما بتلاقي ان انت فرحانين قوي ودي حاجه والله ساعات تفرح، بعدين تقول ايه اللي انت بتعمله ده؟ كلام دكتور شكل كيو باينه والله فعلا قدامي فرحانه وكل اللي حواليه فرحانين. يا جماعه دكتور شكل كيو طب اقول لك ايه؟ اعمل لنا كمان اي سي جي نتاكد ان هي كبرت كمان. الحمد لله. كده الحمد لله. خلاص انت خلصت. هو داخل لك خبر حلو قول له خلاص انا مش هخسر. مايوكارديال انفكشن هيموتك من شخص احسن من لما كان مثلا ممكن يموت مش متشخص، انما ده مايوكارديال انفكشن. شفت بقى؟ فايه النكست ستيب؟ هنعمل ايه؟ نعمل اللي هو ايه؟ الاي سي جي وال والكارديك انزايم. الحاجات اللي بعد كده كلها نفس بتاعت الانجن، يعني يقول لك بنعمل حاجه اسمها ثاليوم. ثاليوم اسكان، مش فاكرين ثاليوم؟ كولد سبوت وهوت سبوت، فاكرينه ولا مش فاكرين؟ لو كنا بندي ماده مشعه ثاليوم وتشوف وتصور بقى تلاقي حته هنا ايه؟ كولد كده، ما خدتش الماده المشعه، معنى كده ايه؟ ان انت اصلا فاتت الكورونا دي بتدبر وكده بس كده. فاذا خلي بالكم حاجه يا جماعه في الانفستيجيشن بالذات، اي انفستيجيشن بره الحاجات اللي انا بقولها ما تذاكروش دلوقتي، ذاكروا احنا بنراجع. انتوا لو طورت المذكره تلاقوا في صفحه انفستيجيشن كده، انتوا واخدين بالكم؟ انفستيجيشن يعني هتلاقوا صفحه. اه بس دي امتى؟ ما تخليش من دلوقتي وكله يدخل في بعضه وكله يجي لك الامتحان مثلا انت كاردك انزايم، يبقى احنا عملنا ايه بس؟ انما ده كده اللي هو الانفستيجيشن تريتمنت اوف ام اي. والله العظيم ما انا قايله غير ما تحفظ جمله. ايه هي الجمله دي بقى؟ الترانسميورال اللي بيسموها كيو ويف والطبيب كارديال نون كيو ويف. لا بص الترانسميورال، بص يا سيدي، اول ما سموها ايام الفراعنه 1910 كان اسمها ترانسميورال، بعد كده الطب الاحدث شويه كان اسمها باثولوجيكال كيو مايوكارديال انفكشن. الاثنين دول ما فيش حد في العالم بيقولهم دلوقتي، يعني ما فيش استحاله تفتح كتاب اي كتاب الايام دي وتلاقي مكتوب ترانسميورال، او استحاله تفتح كتاب يقول لك باثولوجيكال كيو ام اي. الاثنين دول بقوا بيسموها ايه دلوقتي بقى؟ اس دي اليفيشن ام اي. انت واخد بالك؟ فاعتراف الانام حتى ممكن تلاقي مكتوب على اساس ان هم ده اللي كانوا زمان بيسموها كذا، يعني العلم بشيء، يعني زي ما يجي يقول لك مثلا تايب 1 دايبيتس اللي هو كان اسمه زمان ايدن انسولين ديبندنت وبعدين ايدن فسموه تايب 1. خلاص واخدين بالكم؟ التريتمنت اوف مايكاردال انفكشن والله العظيم ما انا قايله غير ما تحفظ جمله. تحرر بقى تحفظ الجمله دي، اللي هيحفظ الجمله دي هيستريح، اللي مش هيحفظ الجمله دي عمره ما هيبقى حاجه في كارديولوجي. ده كلام ايه؟ ايوه بالظبط. ان علاج المايكاردال انفكشن ثلاث خمسات. لو انت ما حفظتش الجمله دي ايه؟ هنخلص هنخلص اول خمسه اول خمسه بس هنخلص بس ثلاث خمسات. طب بص يا جماعه اصل السؤال ده والله العظيم السؤال ده بالذات تريتمنت اوف مايكاردال انفكشن ده ايه اللي بيحصل في اللجنه؟ الامتحان بيتوزع عليك، الاسئله بتتوزع عليك كده. اول ما الطالب يشوف سؤال ده بالذات لو كان سؤال كبير، يعني لما بيجي اسئله صغيره وتلاقي في سؤال كبير كده جالك في النص، تيجي تقرا ماي كوردر فانكشن بتنصح ولا بتتعب؟ ده انت بتفرح جدا والله. السؤال ده لما تيجي في لجنه اتفرج على الطلبه بيعملوا ازاي وانت واقف كده تلاقي الطلبه فرحانين قوي وايه يا ابني انت مبسوط ويقوم ويرقص في اللجنه ويحضروا في بعض تلاقي الطلبه كلهم قاموا ده اللي بيحصل والله فعلا. والمراقبين ايه يا جماعه فرحانين ليه كده؟ ده اكتر سؤال انا مذاكره في الكارديولوجي هو ده. هو انت فاكر ان انت هتدخل الامتحان اكتر موضوع مذاكره هو ايه؟ هو المايكرو انفاركشن ده لانه النص كومن اصلا فتريس انت في الميه هتبقى حظ طعم. فاللي بيحصل ايه بقى؟ تبقى فرحان جدا تقعد بقى تكتب والله العظيم ما تفتكرش ان حاجه واحده تلاقي ام دي مايكرو انفاركشن ده كان في جلطه ثرومبوليتيك انفاركشن الحاجه الوحيده اللي بتفتكرها هي ثرومبوليتيك انفاركشن. فدي تقول ايه ده؟ ما صفحتين ثلاثه كانوا مكتوبين ده كان فيهم ما دام الشعور ده جالك في الامتحان عارف ايه اللي بيحصل بقى؟ ثرومبوليتيك ثيرابي رقم 2 تبدا تسال عبد الجبار ما كان في ايه فكرني تعالى بقى لي مش فاكر هو كان ثرومبوليتيك ايوه عمل افكارها طبعا بيبداوا بالجلطه وايه كمان؟ اي كلام بقى يقول لك ممكن بنكتب انتي سيفلس اكتب ادويه الابليمسي طب ادويه الكوما اي كلام بنكتبه بقى. انما مين الطالب اللي قاعد اسد في اللجنه وهو ده اللي انا عايزه؟ تريتمنت اوف مايكاردر انفاركشن ثلاث خلفات اقسم لك بالله لو افتكرت انهم ثلاث خلفات عمرك ما تنساهم ان شاء الله. ثلاث خلفات يوم حتى ممكن الدكتور في الشفا ويسالك سؤال غريب قوي سؤال حلو قوي والله يقول لك انا معاك مايكاردر انفاركشن ايه؟ قول له ثلاث خلفات خمسه قبل المستشفى خمسه جوه المستشفى خمسه ان خرج من المستشفى وان هنا للشفا. يقول لك طب تعرف يا ابني تقول لي خلاص سؤال مباغت كده تعرف تقول لي يا ابني هو ثلاث خمسات جاب ثلاثة في منهج البطنة كام مرة؟ جايز يقول لك كده ما جاش تذاكر من كابتن فيه. تعرف تقول لي ثلاث خمسات جاب ثلاثة في منهج البطنة كام مرة؟ رد عليه يقول له أربع مرات. انفستيجيشن اوف جونز ارتيكولار مانيفستيشن اوف روماتويد ارثرايتس مرة هنقولها في البلد وادي المرة الرابعة. ايه الطالب اللي يبقى بالطريقة دي؟ نفسي نوصل للدرجة دي بعد ما نخلص منهج البطنة. مش تقول لي ده احنا قاعدين في الهارت فيلير يعني هو عايزين نوصل للدرجة اللي هي ايه؟ ثلاث خمسات تبقى مجمع منهج كويس جدا. وتعرف سؤال تاني الشباب يقول لك طب ثلاث ثلاثات جاب كم مره تقول له كده يعني ثلاث خمسه خمسه قبل المستشفى خمسه في المستشفى خمسه بعد المستشفى الخمسه اللي قبل المستشفى هنقوله من النهارده بس وهو انا محتاج اقولهم بص لهم كده وقول وشوفوا انتوا كده انا محتاج اقولهم ولا لا الخمسه اللي قبل المستشفى واحد اثنين طب بص يا جماعه واحد انا هقول واحد بس مش قايل البيتش لان اهم حاجه لو كتبتها اقسم بالله لو كتبتها رقم اثنين لو دكتور محترم بيصحح يديك صفر واحد رابد عامل الزمن بصوا يا جماعه العدو الاساسي بتاع راجل مايكاردال انفاركشن از عامل الزمن عامل الزمن يا جماعه ده انا حتى كاتب كلمه هنا حلوه قوي تايم از ماسل حرتوها الكلمه دي تايم از ماسل يعني الوقت عضله يعني ايه الوقت عضله يعني كل دقيقه بتعدي بحته في عضلاتك هتموت اكتر تايم از ماسل او انا كاتب هنا تايم لوست لايك بس كاتبها في المره اللي الصفحه اللي بعديها تلاقي مكتوب تايم از ماسل يعني تايم از ماسل يعني ترومبوليتيك استراكشر الوقت عضله انتوا واخدين بالكم؟ فعشان كده خلي بالك، تعرفين يا جماعه لما يجي كتاب يعني انا مثلا لو ممكن تلاقي كاتب حته فاني في الكتاب كده انما تيجي تكتب ما بيهزروش ومع ذلك تفتح مول مارينو اللي بقول لكم عليه ده كاتب ايه؟ كاتب هدف علاج المايكاردر انفاركشن اربع حاجات واحد ريليف البين اثنين تمنع الاريزميا ثلاثه تذوب الجلطه تخيلوا كاتب اربعه ايه؟ ده احنا بنهرج بقى لما تيجي تكتب يكتب لي كده يقول لك كده احنا عايزين اربع اهداف الهدف الاول كذا الهدف الثاني كذا الهدف الثالث كذا وتخيلوا كاتب الهدف الرابع ايه؟ ان انت تعمل الثلاث اهداف اللي في الاول as soon as you can يعني وكانه بيقول لك ان عامل الزمن مهم جدا وبعدين عم كاتب بقى احصائيات كل دقيقه بتعدي دقيقه من ساعه كل دقيقه فعشان كده رقم واحد رابط ما تدلعليش بقى مع العيان ايه بقى اللي هو طب خد الحبايه دي ما خفش طب خد الثانيه ما خفش طب والله احنا لسه النهارده واخدين الانجن طب خد الاربع حبايات دول من ايدي هتبقى زي الفل مراته تيجي طب خد يا اخويا الخمس ست حبايات دول من ايدي يا جماعه ما تدلعش من العيان الحبايه الاولى خدها بعد ثلاث دقائق الثانيه ما خفش هتديله ثلاثة بعد ثلاث دقايق وانت بتاخد اجراءاتك ان انت تروح فين؟ تروح للمستشفى. عامل الزمن كل دقيقة بتفرق على العيان. واحد رابد لو ما كتبتش رقم واحد رابد صفر. يبقى معنى كده الأربعة الباقيين هيبقوا فين؟ المستشفى يعني بقوم خمسة قبل المستشفى. يعني المرسوم ده سيبي يا سيدي شغالة يا دكتورة لازم أخلص مين يا تدخل رقم واحد رقم واحد طب واثنين وثلاثة واربعة وخمسة هيبقوا قبل المستشفى قبل المستشفى يعني فين؟ في عربية الإسعاف ده بالمنطق يا جماعة يعني بنشتغل بقى المرة طب أنا هسألكوا سؤال إيه؟ اكتب اكتب خلاص اكتب لو ما جاتش عربية الإسعاف لا أنا هقول طب أنا أقول لك على حاجة شايف حق ما احنا برضه ما نصفتش كل حاجة في البلد دي لا عربية الإسعاف اليومين دول بس تمشي مجهزة بس تيجي والله لا والله تيجي بسرعة يعني أنا دي لاحظتها بيبقوا عارفين بسرعه بيبقوا بسرعه لا العربيه اللي تعرف تيجي على طول بسرعه بس مش مجهزه بقى اللي هي بتلاقي عربيه الاسعاف عندنا في مصر هنا معظم العربيات سيبكم بقى من الاورج اللي جايه من اليابان دي احنا بنتكلم عن ايه الشعب الياباني بيقابل هديه للشعب المصري ده سيبكم من الحاجات دي احنا بنتكلم العربيات الاسعاف معظمها ما فيهاش الا فارينا بس هو ده فعلا اللي هو ولا مونيتور ولا هي سرينه دي اصلا سرينه دي لو شغاله وربنا ما يوريك تبقى جوه التعب والسرينه دي شغاله عارفني على طول ده برضه معناه رقم مونيتور. لكن هنا رقم واحد رابط رقم 2 و3 و4 يبقى و5 يبقى هو في عربيه التعب. هو انت عمرك شفت واحد في عربيه التعب بالاكسجين؟ عمرك شفتوها؟ يبقى رقم 2 اوبشن. وانت جبتك رقم 3 ايه؟ رقم 3 يا جماعه مفتين الموضوع منتهي. ما تاخدنيش بص يا جماعه اقوى الام الارض يعني ما تدخلتوش الحته اللي فاتت بقى اقوى الام الارض هو الميكاردال انفاركشن. ما تاخدنيش في القضيه ايه بقى هو احنا هنعرض الالم السبب العرض ولا المرض يا جماعه. ما تبقاش دكتور بارد وتلاقيك لا لا لا مش عارف لك العرض يا ممدوح انا عارف لك المرض يا ابني. اقوى الام الارض ما تبقاش مستفز للعيان لازم مورفين. هنا ما فيهاش فطار ادي مورفين مورفين وبعد كده تقوم واقف عربيه في الاسعاف كده. عايزك تتخيل المنظر وبالذات انا اتخيله اكتر الحته الجايه لما يدخل الاي سي يو لان هو ده العلاج الاساسي بقى. لكن قبل المستشفى ما خربتش الحاجه انا وانا بشرح دلوقتي انا هشرح كله بس انا حامل هدي حاطط ايدي على قلبي من ايه من الخمسه اللي قبل المستشفى والخمسه اللي بعد المستشفى لان طلبه مصر كلهم بيفتكروا الخمسه اللي جوه المستشفى. انما مين اللي بيطلع لورا دفعه اللي فاكر دول زي ما فاكر دول خمسه قبل المستشفى رقم واحد رابد رقم اثنين عمرك شفت واحد طلبيه اللي بتحصل بالاكسجين لا رقم ثلاثه مورفين رقم اربعه وخمسه اوقف كده في عربيه اللي تعبت ودماغك خطه في ايه خطه في تحت العربيه كده قوم هرش دماغك كده وفرش يا ترى انت خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ يعني انت رايح مع العيان كده خايف من خايف من مع ابراهيم بيحوم حوالين العيان كاول ساعه بايه؟ بالاريزميا او الهارت بلوك. مش ده اللي احنا قلناه الحلقه اللي فاتت 90% من اللي بيموتوا في اول ساعه بيموتوا بسبب اريزميا او هارت بلوك. يقوم يقول لك جمله منطقيه خليه بقى اول ما هقولها دلوقتي هتقول ايه الكارديولوجي ده؟ يقول لك لو انت خايف من الاريزميا ادي ميدوكين انما لو خايف من الهارت بلوك ادي هتروبين. عاملين علامات منطقيه برضه ايه؟ لا من حضرتك بقى بنديهم امتى؟ لا لا احنا مش بنزل من لا لا لا احنا ما بنديهمش بروفلاكس زي ما هنشوف دلوقتي بس هي الجمله المنطقيه بس حكمت معايا كده عشان رقم اربعه لو انت خايف من الاريزميا ادي ميدوكين ولو خايف من الهارت بلوك ادي هتروبين. ما هو بينهم وبينكم عضلين لو موتوا في اول ساعه هيموتوا بسبب ايه؟ اخطر نوعين من انواع الاريزميا اللي هم ايه؟ فنتريكولار تاكي كارديا او كومبليت هارت بلوك. فلاحظ لو انت بقى تقرا انا كاتب جنب الليدوكين كلمه كده علامه اللي هي علامه التفاعل. الله يخليكم رجاء وانت في الامتحان اكتب الليدوكين رقم اربعه وجنبيها علامه. مش لازم تقلل يعني الراجل هو بيصحح هيبقى فاهم يعني الراجل هو بيصحح هيلاقي علامه استفهام والله هيديك درجه عاليه بس مش يعني بصي بس علامه التفاعل. ليه بقى؟ ليه؟ ما انا هقول لك ليه. لان كان زمان كان في مدرستين في الموضوع ده يقول لك ايه؟ طب ما تدي الليدوكين بروفلاكس المدرسة الثانية تقول لا انا مش هديه بروفلاكس انا هديه لما يجي له اريزميا. يقوم يرد عليهم ويقول لهم ايه؟ يا جماعه احنا في مصر واللي عنده مايكاردال انفاركشن بيدخل في فنتريكولا تاكي كارديا يعني مات صح ولا غلط؟ بس كان في مدرستين العالم كله دلوقتي عشان كده كانت كونتروفيرسا. يعني ايه كونتروفيرسا؟ يعني عليها كلام ندي ولا ما نديش كونتروفيرسا في الطب اللي عمل استفهام. لحد ما العالم كله دلوقتي قال ايه بقى؟ قال لك الليدوكين لا يعطى بروفلاكس اطلاقا. ما ينفعش ان انا اديك ليدوكين بروفلاكسز لان اللي منكم لو كنتم ذاكرين فارماكو كنتوا عرفتوا المعنى اللي انا بقوله لان ادويه الاريزميا كلها بتجيب برو اريزميا صح ولا غلط؟ برو اريزميا يعني بتجيب اريزميا معايا ولا مش معايا؟ طب ما جهاز ربنا ما كانش كاتب لك ان يجي لك اريزميا عمره ما يديك دواء يجيب لك اصلا اريزميا. يوم ما يجي لك اريزميا بسبب الدواء هتنظر لي نظره كلكات لا يمكن انتهى طول العمر. عشان كده يقول لك انا ما ينفعش اديك ليدوكين بروفلاكسز اديه لك امتى؟ غير كمان الليدوكين طيب مين ذاكر فارماكو؟ يقول السايد افكت اوف الليدوكين ايه؟ احنا هناخدها في الاريزميا يعني. بس يا جماعه حاجات بديهيه في الفرق يعني حتى لو انت مش مذاكر بس اكيد كانوا بيركزوا لكم يقولوا لكم اهم ثلاثه سايد افكت للليدوكين هم ايه؟ تعرفين دول مش فاكرين يا جماعه؟ عشان اسلوب مذاكره غلط. اللي هو مفيش الاهتمام يعني ايه؟ الليدوكين ممكن كلكم كنتوا في الفرق ذاكرتوها في صفحتين مثلا سايد افكت صفحتين. طلعت ليه دلوقتي؟ غير بقى اللي كان قاعد يجي لك واحد بقى اللي هو ايه؟ معلم في الطب. واحد بتاع فارما كده معلم يجي يقول لك على فكره الليدوكين عايز ثلاث حاجات. تروح في الاخر مهما تكبر شوف العيال اللي باخد الدوكين فعلا عنده ثلاث حاجات اللي هم ايه بقى؟ وعلى فكره ثلاثة حاجات في الجنب مش عارف فاهم بقى مايوكارديال ديبريشن. طبعا مايوكارديال ديبريشن لوحدها كفايه تخلي الدوكين مش مستحب في الايه؟ في المايوكارديال انفاركشن الا عند الضروره طبعا. فما ينفعش ادور لك بروفلاكس خالص. وكان بيعمل كمان منتال مش عارف ايه وكان بيعمل ضغط ايه منتال ديبريشن ومسل سويتشز والكلام ده. فده الكلام ده هنقوله في الاريزميا. يبقى لو كنت خايف من الاريزميا تدي ولو كنت خايف من هارت بلوك تدي اطربين. وايه الجمله المنطقيه؟ يبقى ده كده اللي هو ايه؟ اللي هو الحته الجايه هي اهم حته في الموضوع لان الاسئله اللي ليه بقى الحته الجايه هنقول فيها عن ستيبل انجرا هنقول فيها الاكيوت كورونري سندروم هنحل حاجات مع بعض. بصوا يا جماعه صوروا بس مذكره اطلال طفل عشان نحل الحالات دي خلاص؟ صوروا كارديولوجي بس اطلال طفل كارديولوجي بس اللي موجود عندنا تقريبا